قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا المختار بن فلفل قال حدثنا انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرساله والنبوه قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. قال فشق ذلك على الناس فقال لكن المبشرات. فقالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال روي المسلم وهي جزء من اجزاء النبوه. وعلى عن ابي هريره وحذيفه بن اسيد وابن عباس وام كرز قال هذا حديث حسن صحيح غريب هذا الوجه من حديث المختار بن فلفل. باب قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا. قال حدثنا النبي عمر قال حدثنا سفيان عن المكدر عن طيب بن يسار عن رجل من أهل مصر أنه قال سألت أبا الدرداء عن قول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال ما سألني عنها أحد غيرك إلا رجل واحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. الباب عن عبادة بن الصامت قال هذا حديث حسن. قوله سألت أبا الدرداء تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو عويمر بن عامر واختلف في اسمه على وجوه هذا أشهرها وبكنيته تكنى زوجه أم الدرداء. أحسن الله إليكم. قال أحدنا أقتيبة قال أحدهم نهيعة عند راجع عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق الرؤيا بالأسحار. قوله عند الراج تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه دراج سوى راو واحد هو دراج ابن سمعان المصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد بن عمران القطان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه قال نبئت عن عبادة بن الصامت أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا قال هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وقال حرب في حديثه حدثني يحيى بن أبي كثير قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قوله نبئت عن عبادة تقدم أن هذا الاسم عبادة يأتي عندهم بضم العين إلا في موضع واحد وهو محمد بن عبادة الواسطي من شيوخ البخاري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. قال حدثنا ابن دار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل بي. وفي الباب عن ابي هريره وابي قتاده وابن عباس وابي سعيد وجابر وانس وابي مالك الاشعري عن ابيه وابي بكره وابي حذيفه رضي الله عنهم قال هذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا ابن دار تقدم ان هذا اللقب عندهم لراو واحد هو محمد بن بشار العبدي. قوله عن أبي إسحاق تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي إسحاق الكوفي وهو عمرو بن عبد الله السبيعي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا رأى في المنام ما يكره ما يصنع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات ويستعذ بالله من شرها فإنها لا تضره. والباب عن عبد الله بن عمرو بن أبي سعيد وجابر وأنس قال هذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا قتيبة تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه قتيبة سوى راو واحد من شيوخهم وهو قتيبة بن سعيد الثقفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعبير الرؤيا. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت وكيعا بن عدس قال سمعت وكيعا بن عدس عن أبي رزين العقيلي أنه قال العقيلي أحسن الله إليكم عن أبي رزين العقيلي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 40 جزءا من النبوة وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها فإذا تحدث بها سقطت. قال وأحسبه قال ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا. قال حدثنا حسن بن علي خلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء وكيع بن عدس عن عمي أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها وإذا حدث بها وقعت. قال هذا حديث حسن صحيح. أبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر وروى حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس وقال شعبة وأبو عوانة وشيم عن يعلى بن عطاء وكيع بن عدس وهذا أصح. قوله أخبرنا شعبة تقدم أن الترمذي لم يخرج راو اسمه شعبة سوى راو واحد هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في تأويل الرؤيا ما يستحب منها وما يكره. قال حدثنا أحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا ثلاث ورؤيا حق ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه ورؤيا تحزين من الشيطان فمن رأى ما يكره فليقم فليصلي وكان يقول يعجبني القيد وأكره الغل القيد ثبات الدين وكان يقول من رأني فإني أنا هو فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي وكان يقول لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح وفي الباب عن سيما أبي بكرة ومن علاء وابن عمر وعائشة وابي سعيد وجابر وابي موسى وابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح باب ما جاء في الذي يكذب في حلمه قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وعن سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال أوراه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة قال حدثنا قتيبة قال حدث أبو عامة عن عبد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه وفي الباب عن ابن عباس وابي هريرة وابي شريح وواثلة بن الأسقاع وهذا أصح من الحديث الأول قوله عن علي تقدم أن هذا الاسم الأصل فيه فتح عينه مكبرة ولم يأتي مصغرا في رواتهم إلا في اثنين أحدهما علي بن رباح المصري وله ولد اسمه موسى كثير الرواية عنه والآخر مسلمة بن علي أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن كلمة عن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تحلم كاذبا كلف يوم القيامة أن يعقل بين شعيرتين ويعقل بينهما قال هذا حديث حسن صحيح باب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم اللبن والقمص قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن حمص بن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن فشربت منه ثم أعطيت فضي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم أفلوا عن أبي هريرة وأبي بكرة وابن عباس وعبد الله بن سلام وخزيمة والطفيل بن سخبرة وسمرة وأبي أمامة وجابر رضي الله عنهم قال حديث عمر حديث صحيح قوله عن الزهري تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لمحمد بن مسلم الزهري قوله عن عقيل تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم مكبرا إلا في راويين أحدهما عقيل بن خالد الأيلي راوي هذا الحديث والآخر يحيى بن عقيل البصري أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا حسين بن محمد الجريري البلخي قال حدثنا عبد الرزاق عن مامن عن زوري عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ أسفل من ذلك قال فعرض علي عمر رضي الله عنه عليه قميص يجره قالوا فما أولته يا رسول الله قال الدين قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني يعقوب بن ابراهيم سعد عن ابي عن صالح بن كيسان عن الزهري عن ابي امامه بن سالم بن حنيف عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر محو معناه وهذا اصح باب ما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في الميزان والدلو قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا الانصاري قال حدثنا اشعث عن الحسن عن ابي بكره النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل انا رايتك ان ميزانا نزل من السماء فوزنت انت وابو بكر فرجحت انت بابي بكر فرجحت أنت بأبي بكر ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا موسى الأنصاري قال حدثنا يوسف بن مكين قال حدثني عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة وقالت له خديجة إنه كان صدقك وإنه مات قبل أن تظهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته في المنام وعليه ثياب بياض ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك قال هذا حديث غريب عثمان بن عبد الرحمن ليس عند أهل الحديث بالقوي قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة قال أخبرني سعيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر فقال رأيت الناس اجتمعوا فنزع أبو بكر ذنوبا وذنوبين فيه ضعف والله يغفر له ثم قام عمر رضي الله عنه فنزع في السحرة غربا فلما رأى عبقريا يفري فرياه حتى ضرب الناس بالعطن وفي الباب عن أبي هريرة قال هذا حديث صحيح غريب من حديث ابن عمر قوله أخبرنا ابن جريج تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق وهي لعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بشار قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني من جريج قال أخبرني موسى بن عقبة قال أخبرني سعيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت امرأة سوداء ثائرة رأسها خرجت من المدينة حتى قامت مهيعة وهي الجحفة فأولت أباء المدينة ينقل إلى الجحفة قال هذا حديث حسن صحيح غريب قال أخبرنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن المسيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمنين تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا والرؤيا ثلاث حسنة بشرى من الله والرؤيا يحدث الرجل بها نفسه والرؤيا تعصي من الشيطان فإذا رأى أحدكم رؤيا أكرهها فلا يحدث بها أحدا وليقم فليصلي. قال أبو هريرة يعجب القيل وأكره الغلة القيل ثبات في الدين. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وقد روى عبد الوهاب الثقفي هذا الحديث عن أيوب مرفوعا وروى حماد بن زيد عن أيوب وقفه. قوله حدثنا عبد الرزاق تقدم أن الترمذي لم يخرج لراو اسمه عبد الرزاق سوى راو واحد هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف. قوله أخبرنا معمر تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي بفتح ميميه ولم يخرج عن ذلك سوى اسم معمر في ثلاثة رواة أولهم معمر بن سليمان النخعي وثانيهم معمر بن محمد الهاشمي وثالثهم معمر بن يعمر. وقوله في الحديث وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا شاهد لما ذكرناه قبل عند الحديث عن الصدق أن من صدق مع الله صدق مع خلقه فهذا لما كان صادقا في الظاهر كان ملازما لصدقه في الباطن فصدق الباطن ملازم لصدق الظاهر فهو في الظاهر أصدق الناس حديثا فيكون في عالم الغيب وهو الرؤيا في المنام من أصدق الناس رؤيا. والخصال الظاهرة لها صور باطنة فمن كملت خصاله الظاهرة كملت كان دليلا على كمال خصاله الباطنة ومن فسدت خصاله الظاهرة كانت دليلا على فساد خصاله الباطنة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم سعيد الجوهري البغدادي قال حدثنا اليماني عن شعيب وهو ابن أبي حمزة عن ابن أبي حسين وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن نافع بن جبير عن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام كأن في يدي سوارين من ذهب فهمني شأنهما فأوحي لي أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كاذبين يخرجان من بعدي وقال لأحدهما مسيلمة صاحب اليمامة والعنسي وصاحب صنعاء. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. مسيلمة ولا مسيلمة لماذا بالكسر؟ يعني هذا يعني من الحذق في الحفظ أن تجعل هناك علاقات بين المحفوظات لأن هذا الاسم ما يقع فيه اللحن فيقال مسيلمة وهو بالكسر مسيلمة لأنه هو مهين مستحق للخفض فناسبته حركة الخفض وهي الكسرة. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى سوارين من ذهب وأولى بهذين الكذابين فكيف يكون كذلك؟ الحين لو واحد منكم شاف سوارين من ذهب في الليل ايش احسنت لان الذهب مذموم للرجال فهذه حال لا تحمد كانت هي حال هذين الكذابين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخونا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عباس رضي الله عنه أنه قال كان أبو هريرة يحدث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني رأيت ليلة ظللة ينطف منها السمن والعسل ورأيت الناس يستقون بأيديهم فالمستكثر والمستقل ورأيت سواء وعصي من السماء الأرض فراك يا رسول الله أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل بعدك فعلى ثم أخذ به رجل بعده فعلى ثم أخذ به رجل فقطع به ثم وصي له فعلى به. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله بأبي أنت وأمي والله لتلعني أعبرها فقال عبرها. فقال أما الظلة وظلة الإسلام وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته وأما المستكثر المستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه فأخذت به فعليك الله ثم يأخذ به بعدك رجل آخر فعل به ثم يأخذ بعده رجل آخر فعل به ثم يأخذ آخر فينقطع به ثم يوصل فعله أي رسول الله لا تحدثني أصبت وما أخطأت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تخبرني ما الذي أخطأته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا مهم جرير عن أبي عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بنا الصبح أقبل على الناس بوجهه وقال هل رأى أحد منكم رؤيا الليلة؟ قال هذا حديث حسن صحيح وروى عن عوف وجرير بن حازم عن أبي رجاء عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة طويلة. وهكذا روى لنا بندار هذا الحديث عن مهم جرير مختصرا. هاتان السواران اللذان رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم وأنهما وقعا في علمه صلى الله عليه وسلم بالتأويل أنهما كذابين يخرجان من بعده. في الرؤيا أن أمرهما يضمحل ولا يبقى، فمن أين؟ إيش؟ فطارة. طيب وغيره؟ من وجهين، أحدهما من كلمة ذهب، والآخر من قوله فنفختهما فطارا. وتأويل الرؤى من أبواب العلوم الدينية وليس من أبواب الإلهامات التي صارت في أكثر زماننا شيطانية. وكان مالك رضي الله عنه ورحمه إمام دار الهجرة يغضب لمن يعبر الرؤى ولا علم له، ويقول إن الرؤيا من الوحي، يعني والوحي لا يحيط به إلا صاحب علم يعرف ما جاء في هذه الشريعة وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أتقن الإنسان المعارف العلمية الدينية وفتح الله عز وجل له في ذلك كان له بصر نافذ، بخلاف من يتكلم في ذلك بلا علم، فإن خطأه أكثر من صوابه، وهو واقع في الإثم، لأن الرؤيا علم ولا يجوز التعدي على الرؤيا بلا علم. والعلماء لما صنفوا الكتب أدخلوا أبواب الرؤيا في السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم للإعلام بأنها علم، وليس شيئا يقول المرء أنه يفتح لي أو أني ألهم إلهاما أو يقع في خلدي وهو لا علم له، فضلا عن أن يكون ذا فسق وفجور ينسب إليه ثم يتهافت الناس عليه ويقولون فتح له في باب الرؤيا. فالفتح في باب التعبير بالرؤيا إنما يكون لذي علم، وأما الجاهل فإنه لا يد له في هذا، ويكون ما يحدثه من الشر بتعبيراته شيء لا يأتي عليه الوصف. فتجد من الجهال مثلا من تعرض عليه رؤيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في السجن الفلاني، فيقول أهل هذا السجن هم أهل الحق في هذا الزمان، وهذا من أجهل خلق الله، لأن السجن مما نزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالكمالات، قال الله تعالى والله يعصمك من الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى في حال نقص، ومنها حال السجن، ولا يقال حينئذ إن السجن يكون محلا للحق كما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام، فإن هذا شيء لا يطرد، وله شروطه التي يوصف فيها تارة بكونه مكان حق أو مكان باطل. فإطلاق الكلام مجازفة في هذه المسائل بلا علم يورد إلى الردى، وقد كثر هذا في هذا الزمان حتى صار من أعظم أبواب الشر على الناس المنامات. وإذا امتلأ قلب الإنسان باليقين لم يلتفت إلى هذه المنامات ولا تعلق بها، كما قال بعض السلف أطع الله عز وجل في الشهادة ولا تلتفت إلى ما ترى في المنام، يعني كن على ما أمرك الله عز وجل فيما بينك وبينه في عالم الشهادة، والمنامات لا تلتفت لها. ولذلك من الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكرت له رؤيا هي خير له، فقال الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. وجاءه رجل مرة وقال له إني رأيت كذا وكذا لك في الجنة، فقال ما زال الناس يحدثون سهل بن سلامة بالرؤى حتى خرج على الناس بالسيف. فالمنامات باب شر قديما وحديثا، ينبغي للمرء أن يتوقع فيما يتعلق بتعبيرها لنفسه وفيما يتعلق بتعبيرها للناس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الشهداء أيهم خير. قال حدثنا أنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة أنصاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. قال حدثنا أحمد بن حسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك به وقال ابن أبي عمرة قال هذا حديث عسى مطر الناس يقول عبد الرحمن بن أبي عمرة واختلفوا على مالك في ما يأتي هذا الحديث، وروى بعضهم عن ابن أبي عمرة وروى بعضهم عن أبي عمرة وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة أنصاري، وهذا أصح عندنا لأنه قد روي من غير حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد، وقد روي عن أبي عمرة عن زيد بن خالد غير هذا الحديث، وهو صحيح أيضا. وأبو عمرة ومولى زيد بن خالد الجهني وله حديث الغلول، وأكثر الناس يقول عبد الرحمن بن أبي عمرة. قوله حدثنا معن تقدم أنه ليس عند الترمذي راو اسمه معا سوى راو واحد وهو معا ابن عيسى الأشجعي مولاهم القزاز مكثر من الرواية عن مالك. ثم سيأتي راو آخر اسمه معا فات الحافظ ابن حجر واستدركه المبارك فوري في تحفة الأحوذ وهو معن بن محمد الغفاري. وكنت اغتررت بفعل الحافظ رحمه الله ثم لما وصلت إلى الحديث المذكور من أحاديث الليلة راجعت كلام صاحب التحفة فإذا هو يذكر أنه معن بن محمد بن نضلة الغفاري. فصار الترمذي رواه لراويين اسمهما معن، أحدهما معن بن عيسى القزاز والآخر معن ابن محمد الغفاري. ومن عنده تقريب التهذيب يضع عند معن بن محمد الغفاري علامة الترمذي لأنه لم يذكره فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن آدم ابن أزهر السمال قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني أبي بن عباس بن سهل بن سعد قال حدثني أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم أنه قال حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان قال حدثني خالد بن زيد بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن عمرة قال حدثني زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يسألها. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في من لا تجوز شهادته. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مروة بن معاوية الفزاري عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجهول حد ولا مجهولة ولا ذي غمر لأخي ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل البيت لهم ولا ضنين في ولاء ولا قرابة. قال الفزاري القانع التابع. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه لا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو لا نعرف معنى هذا الحديث، ولا يصح عندنا من قبل إسناده. والعمل عند أهل العلم أن شهادة قريب جائز لقرابته، واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد والولد للوالد، فلم يجز أكثر أهل العلم شهادة الولد للوالد والوالد للولد، وقال بعض أهل العلم: إذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جائزة، وكذلك شهادة الولد للوالد، ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة، وكذلك شهادة كل قريب لقرابته. وقال الشافعي: لا تجوز شهادة الرجل عن الآخر وإن كان عدلا إذا كان بينهما عداوة. وذهب إلى حديث عبد الرحمن الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: لا تجوز شهادة صاحب إحنى، يعني صاحب عداوة، وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال: لا تجوز شهادة صاحب غمر، يعني صاحب عداوة. باب ما جاء في شهادة الزور. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن سفيان بن زياد الأسدي عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: أيها الناس، عدنت شهادة الزور إشراكا بالله. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هذا حديث إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد، وقد اختلف في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد، ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن فاتك بن فضالة: ليس في رواتهم رجلا يسمى فاتكا سوى هذا الراوي، وهو فاتك بن فضالة الأسدي، وهو فاتك ابن فضالة الأسدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا محمد بن عبيني قال حدثنا سفيان هو ابن زياد العصفوري عن أبي عن حبيب النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح إلى من صرف قام قائما فقال: عدلت شهادة الزور بالشرك بالله. قالها ثلاث مرات ثم تلا هذه الآية: واجتنبوا قول الزور، إلى آخر الآية. قوله عن خريم بن فاتك تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه خريم بن فاتك سوى هذا الراوي، وهو خريم ابن فاتك الأسدي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى: هذا عندي أصح، وخريم بن فاتك له صحبة، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه وهو مشهور. قال حدثنا أحمد بن سعد قال حدثنا بشر بن فضل عن جرير عن عبد الرحمن بن بكرة عن نبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله عقوق الوالدين وشهادة الزور، وقال: قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت. قال: هذا حديث صحيح الباب عن عبد الله بن عمرو. قوله عن الجرير تقدم أن هذه النسبة تأتي بضم الجيم وليس عندهم الجريري بفتحها. قوله حدثنا حميد بن مسعدة تقدم أن حميدا يأتي عندهم مصغرا ولا يأتي مكبرا حميد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا واصل بن عبد الله قال حدثنا فضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن ابن يساف عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال ثلاثة ثم يجيء قوم بعدهم يتسمنون ويحبون السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها قال هذا حديث غريب من حديث الأعمش عن علي بن مدرك وأصحاب الأعمش إنما روى عن الأعمش عن ابن يساف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال حدثنا أبو عمار بن حسين بن حريث قال أخونا وكيع عن عمش قال حدثنا إلى ابن يساف عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك محوى وهذا صح من علي محمد المضي ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم يعطوا الشهادة قبل أن يسألوها إنما يعني شهادة الزون يقول شهادة أحدهم من غير أن يستشهد وبيان هذا في حديث عمر الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف الرجل ولا يستحلف ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الشهداء الذين بشهادته قبل أن يسألها هذا إذا استشهد الرجل على شيء أن يؤدي شهادته ولا يمتنع من الشهادة هكذا وجه الحديث عند بعض أهل العلم قوله عن الأعمش تقدم أن هذا اللقب هو لراو واحد عندهم هو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي قوله أخبرنا وكيع تقدم أن هذا الاسم عندهم مع الإطلاق هو لوكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا باب الزهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في أن الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس قال حدثنا صالح بن عبد الله وسعيد بن نصر قال صالح حدثنا وقال سعيد أخبرنا عبد الله بن مبارك عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبي عمرو بن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبي عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك نحوه في أبي أنس مالك رضي الله عنه قال هذا حديث عن سلم صحيح ورواه غير واحد عبد الله بن سعيد بن أبي هند ورفعه وقفه بعضهم عبد الله بن سعيد بن أبي هند باب من اتقى المحدث هذا الحديث افتتح به البخاري كتاب الرقاق ويسمى أيضا كتاب الزهد في بعض النسخ فتابعه صاحبه أبو عيسى واستفتح كتاب الزهد من جامعه بالحديث الذي استفتح به شيخ البخاري كتاب الرقاق والزهد من جامعه ومن مسالك الانتفاع في العلوم عامة وعلم الحديث خاصة رد الخلف إلى السلف فالترمذي رحمه الله تعالى تابع جماعة من شيوخه في مقاصد كتابه كالبخاري وأحمد بن حنبل وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي سواء في تراجمه أو في العلل أو في أسماء الرجال وشيخه البخاري احتذى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما في كثير مما ترجم به وفي الشيوخ الذين خرج الحديث من طريقهم فينبغي أن يعتني طالب العلم بربط الخلف بالسلف لأن العلم في هذه الأمة موروث ثم يفتح لك هذا باب الفهم في بواكير العلوم وتطورها وانتقالها من طور إلى طور فتكون مكنتك العلمية في فهم كتاب ما كالترمذي أو علم ما كالحديث فهما صحيحا لأنك بنيته بناء عارف به منذ ابتدائه حتى تناهى إلى حاله التي عليها اليوم والذين يقتصرون على سبر ما عليه الحال التي انتهت إليها العلوم عند المتأخرين ويغفلون عن بواكيرها يقعون في الغلط على العلم سواء في العلوم العقلية في العلوم النقلية أو في العلوم العقلية وسواء كان في العلوم النقلية الأصلية أو العلوم النقلية التي هي آلات وإذا كان أصحاب المعارف البشرية كالهندسة والرياضيات وأشباهها يفاخرون بحسن بناء علومهم على انتظام ذهني فإن علم الشريعة لمن فتح له فيه من حسن الانتظام بناء وتصنيفا ما لا يوجد في غيره من العلوم لكنه يحتاج إلى أمر عظيم وهو الفتح من الله سبحانه وتعالى وآلة الفتح هذه لا تأتي عليها عبارة لكن من زادت عبوديته لله زاد إكرام الله سبحانه وتعالى له فيما يؤمله فمن زاد عبوديته لله عز وجل في العلم فإن الله عز وجل يفتح له من أنواع العلوم ما أغلق عن غيره وهذا شيء لا يؤخذ بالذكاء والفهم والحفظ ولكن يؤخذ بحسن الصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى فمن حسنت صلته بالله سبحانه وتعالى هيأ الله عز وجل له من أبواب الفهم والإدراك ما لا يكون عند غيره ثم إذا أنسها من نفسه زاده ذلك إقرارا بجهله. قال سهل بن عبد الله التستري: لا يعرف الجهل إلا العلماء، يعني لا يعرف حقيقة الجهل والبعد عن العلم الصحيح إلا العالم. فالعالم كلما تقدم في العلم رأى مقدار ما عند الناس من العلم ومقدار الجهل في ترك هذه العلوم، ثم يرى أن هذا علم زمانه، فكيف علم من تقدم؟ وإذا نظر إلى علم من تقدم ثم رأى أن هذه العلوم جميعا مرجعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عرف مقدار ما كان عنده صلى الله عليه وسلم من العلم، ثم إذا قايس هذه العلوم التي عند البشر في أمة من الأمم كأمة الإسلام، ثم نظر إلى سائر العلوم رأى سعة علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن العلم يزيد العبد خشية وخوفا وخضوعا وخشوعا لله سبحانه وتعالى. وأحق الناس برعاية هذا الأمر هم طلاب العلم الراغبون فيما عند الله سبحانه وتعالى، فهم إذا حبست عنهم أشياء في رزقهم أو أبدانهم أو قواهم أو غير ذلك فإنهم لا ينبغي أن يحبسوا عن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس. قال حدثنا بشر بن هنيه الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي طارق عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمسا قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا، هكذا روي عن أيوب ونس بن عبيد وعلي بن زيد أنهم قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة، وراء أبو عبيدة الناجي عن الحسن هذا الحديث قوله، ولم يذكر في عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في المبادرة بالعمل. قال حدثنا أبو مصعب قال عن محرر بن هارون عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالعمل سبعا، هل تنظرون إلا إلى فقر منس أو غنى مطغ أو مرض مفسر أو هرم مفند أو موت مجهز أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. قال هذا حديث غريب حسن لا نعرفه من حيث الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث محرج بن هارون، وروى معمر هذا الحديث عمن سمع سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. باب ما جاء في ذكر الموت. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا فضل موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هادم اللذات يعني الموت. قال: هذا حديث غريب حسن وفي الباب عن أبي سعيد. قال: باب حدثنا هناد قال حدثنا أحمد معين قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن بحير أنه سمع هاني مولى عثمان قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث من يوسف. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال أحد محمد غيلان قال أحد أبو داود قال أخونا شعبة عن قتادة أنه قال: سمعت أنس رضي الله عنه حدث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أو جاء عن النبي ورأت وعشت بن موسى وأنس رضي الله عنه قال حديث عبادة حديث صحيح. باب ما جاء في إنذار النبي صلى الله عليه وسلم قومه. قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن مقدام العجلي وقال حدثنا محمد عبد الرحمن الطفاوي وقال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا بني عبد المطلب، إني لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني مما لما شئتم. وابدع عن أبي هريرة بن عباس وابن موسى قال حديث عائشة حديث حسن غريب، وقد روى بعضه عن شام بن عروة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله. قال حدثنا الناد قال حدثنا عبد الله المبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن سمي طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله، ودخان جهنم. وفي الباب عن أبي ريحانة بن عباس قال: هذا عليه صحيح، محمد بن عبد الرحمن هو مولى آل طلحة ومديني ثقة، روى عنه شعبة وسفيان الثوري. باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا أحمد الزبيري قال حدثنا إسماعيل عن إبراهيم المهاجي عن مجاهد عن مريق عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمعون أسمعون أطت السماء وحق لها أن تعط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وما كن وضع جبهته لله ساجدا والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم من النساء عن الفرش ولا خرجت من الصعودات تجأرون إلى الله لوددت أني كنت شجرة تعضد. أو لو عن عائشة وأبي هريرة بن عباس قال هذا حديث عسى غريب يرى من غير هذا وجعنا بأن أبا ذر رضي الله عنه قال لوددت أني كنت شجرة تعضد ويرى عن أبي ذر رضي الله عنه موقوفا. قوله عن مورق تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه مورق سوى هذا الراوي وهو مورق بن مشمرج العجلي وذكرنا أن قرينه في الواو والراء والقاف وهو ورقاء بن عمر اليشكري فليس في رواته من اسمه ورقاء أيضا إلا هذا الراوي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمون ما أعلم ضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قال هذا حديث صحيح. باب ما جاء في من يتكلم بالكلمة ليضحك بها الناس. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا ابي علي عن محمد بن اسحاق انه قال حدثني محمد بن ابراهيم عن عيسى بن طلحه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل يتكلم بالكلمه لا يرى بها باسا يهوي بها 70 خريفا في النار. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال حدثنا ابو الدار قال حدثني احمد سعيد قال حدثنا باز بن حكيم قال حدثني ابي عن جدي انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له. وفي الباب عن ابي هريره قال هذا حديث حسن. قال باب حدثنا سليمان بن عبد الجبار البغدادي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن عمش عن أنس رضي الله عنه أنه قال توفي رجل من أصحابه فقال يعني رجل أبشر بالجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدري فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل ما لا ينقصه. قال هذا حديث غريب. قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد كلهم قالوا حدثنا أبو مسهر عن إسماعيل عبد الله بن سماعة عن الأوزاعي عن قرة عين الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. قال حدثنا القيم قال عبد الملك بن انس عن زوري عن علي بن الحسين انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هكذا روى غير واحد من اصحاب ابي الزهري عن زوري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا حديث مالك المرسلا. وهذا عندنا اصح من علي بن سمعت عن ابي هريره وعلي بن الحسين لم يدرك علي بن ابي طالب. قوله حدثنا ابو مسهر ليس هذه الكنيه عندهم مع الاطلاق يراد بها عبد الاعلى بن مسهر الغساني يراد بها عبد الأعلى ابن مسهر الغساني وهو المنفرد بهذه الكنية. وأما علي بن مسهر فليست كنيته أبو مسهر فأبو مسهر عندهم هو عبد الأعلى ابن مسهر الغساني الدمشقي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قلة الكلام. قال حدثنا الناد قال أنه يوم يلقاه وإن أحدكم يذكر من كلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وفي عن أمي حبيبة قال هذا حديث معسى وصحيح أكثر وغير واحد عن محمد بن عمرو نحو هذا. وقالوا عن محمد بن عمرو عن أبي عن جدي عن أبي بن الحارث وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن محمد بن عمرو عن أبي عن أبي بن الحارث ولم يذكر فيه عن جده. قوله حدثنا الناد تقدم أنه ليس في رواته من اسمه هناد سوى راو واحد هو هناد بن السري التميمي. قوله حدثنا عابدة تقدم أن هذا الاسم عندهم بسكون بائه إلا في اسمين أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة وذكر في الثاني سكون بائه أيضا والفتح أشهر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في هوان الدنيا على الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن أبي حازم عن سالم السعدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانش الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أفلع عن أبي هريرة قال هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. قال حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن مجاهد عن قيس بن أبي حازم عن مستورد بن شداد أنه قال كنت مع ركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شقة ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها. قالوا من هوانها ألقوها يا رسول الله. قال فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. أولو عن جابر بن عمر قال حديث المستوليد حديث حسن. قوله عن أبي حازم تقدم أن ما كان على هذا الرسم يأتي بالحاء المهملة في الأسماء والكنى وخرج عن هذا خازم والد محمد بن خازم الضرير أبي معاوية الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت من ثوبان قال سمعت عطاء بن قرة قال سمعت عبد الله بن ضمرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله عز وجل وما ولاه وعالم ومتعلم. قال هذا حديث حسن غريب. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا محمد بشاري قال حدثنا عم سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرني قيس بن أبي حازم قال سمعت مستوردا أخا بني فهر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا في الآخرة لا مثل ما يجعل أحدكم يصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. قال هذا علي بن حسن صحيح من إسماعيل بن أبي خالد وكان أبا عبد الله والد قيس أبو حازم اسمه عبد بن عوف ومن الصحابة. باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال أحد قتيبة قال عن عبد العزيز محمد عن علي بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال هذا حديث عسى صحيح بن عبد الله بن عمرو. باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيمين قال حدثنا عبادة بن مسلم قال حدثنا يوسف بن خباب عن سعيد الطائي أبي الأختري أنه قال حدثني أبو كبشة الأمري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مضرمة صبر عليه إلا زاده الله عزة ولا فتح عبد باب مسألة لا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها أو قال كلمة أحسن الله إليكم وقال كلمة نحوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه. فقال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم الله عز وجل فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. قال هذا حديث حسن صحيح. قوله أبي البختري تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم بالخاء المعجمة ولم يأتي بالحاء قط. قوله حدثنا أبو نعيم تقدم أن نعيما يأتي عندهم في الأسماء والكنى بضم نونه وليس عندهم نعيم بفتحها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في هم الدنيا وحبها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن بشير بن ابي اسماعيل عن سيان عن طارق بن شهاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقه فانزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقه فانزلها بالله فيوشك الله عز وجل له برزق عاجل او اجل. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قوله عن سيار تقدم ان هذا الاسم ياتي عندهم في الاسماء والكنى اخره راء ولم ياتي اخره بتاء التانيث الا في واحد وهو أبو سيارة المتعي رضي الله عنه. قوله عن بشير أبي إسماعيل تقدم أن بشيرا يأتي عندهم مكبرا وليس في رواتهم بشير مصغرا إلا في راويين أحدهما بشير بن كعب العدوي والآخر بشير بن يسار الأنصاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل أنه قال جاء معاوية إلى أبي هاشم بن عتبة ومن يغني عوده فقال يا خال ما يكيك أوجع يشئذك أم حرص على الدنيا؟ قال كل لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليه عهدا لم آخذ به. قال إنما يكفيك من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله وأجدني اليوم قد جمعت وقد رواه زيادة عبيدة بن حميد عن منصور عن أبي وائل عن سمرة بن سهم قال دخل معاوية على أبي هاشم بن عتبة وذكر نحوه وفي الباب عن مريت سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمش عن شبر بن عطية عن مغيرة بن سعد بن أخرم عن أبيه عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغب في الدنيا. قال هذا حديث حسن. قوله عن شمر بن عطية ليس في رواتهم من اسمه شمر سوى هذا الراوي وهو شمر بن عطية الأسدي الكوفي. وتقدم ذكر قاعدته لما ذكر مصغره شمير وهو أحسن وهو شمير بن عبد المدان اليمامي فليس في رواتهم من اسمه شمير سوى شمير بن عبد المدان اليمامي كما تقدم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في طول العمر للمؤمن. قال أحد أبو كريم قال أحد زيد بن حباب يعمل عن صالح عن عمرو بن قيس عبد الله بن سنان عربيا قال يا رسول الله من خير الناس قال من طال عمره وحسن عمله. أرجع عن أبي هريرة وجابر قال هذا حسن غريب من هذا الوجه. قال باب من وحدنا أبو حسن عمرو بن علي قال أحدنا خالد بن حادي قال أحدنا شعبة عن زيد بن عبد الرحمن بن بكر عن أبي هريرة قال يا رسول الله الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في أعمال هذه الأمة ما بين 60 إلى 70. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري وقال حدثنا محمد ربيعة عن كامل بن العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أمتي من 60 سنة إلى 70. قال هذا حديث عسى غريب عن أبي صالح عن أبي هريرة قدر من غير وجه عن أبي هريرة. قوله عن كامل أبي العلاء ليس في رواتهم من يسمى كاملا سوى هذا الراوي وهو كامل ابن العلاء التميمي أبو العلاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقارب الزمان وقصر الأمل. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري وقال حدثنا خالد بن مخزن قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري وعن سعد بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون يوم كالساعة وتكون الساعة كالظلمة في النار. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. باب ما جاء في قصر الأمل. قال حدثنا محمد الغيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن عمر رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض جسدي فقال أنكم في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور. فقال لي ابن عمر إذا أصبحت فلا تعد نفسك من المساء إذا أمسيت فلا تعد نفسك بالصباح وخذ من صحتك قبل سقمك ومن عيادك قبل موتك فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. قال أحدنا أحمد عبد الطبي والبصري وقال أحدنا أحمد بن زيد عن ليث عن مجاهد عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. وقد روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد عن عمر رضي الله عنه نحوه. قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس عن عثمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن آدم وهذا أجله وأضع يده عند قفاه ثم بسطها فقال وثم أمله وثم أمله. أولى عن أبي سعيد قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أنه قال حدثنا معاوية عن عمش عن السفري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عيج خصا لنا فقال ما هذا فقلنا يا رسول الله قد وها فنحن نصحه فقال ما أرى الأمر إلا عجل من ذلك. قال هذا حديث عسى صحيح وابن السفري سعيد بن أحمد ويقال ابن أحمد الثوري. قوله عن أبي السفر تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو سعيد بن يحمد ويقال ابن يحمد ويقال ابن أحمد الثوري الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وما جاء نفسة هذه الأمة في المال. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا حسن بن سوالين قال حدثنا ليث بن سعد عن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه حدثه عن أبيه عن كعب بن عياض أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. قال هذا حديث حسن صحيح غريب إنما نعرفه من حديث معاوية بن صالح. قوله عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن جبيرا تقدم أن اسم جبير إذا خلا من تاء التأنيث فهو بضم الجيم وإذا اقترن بها فهو بفتحها فيقال جبير وجبيرة ومثله عمير وعميرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لو كان ابن آدم وديان من مال. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كسان عن شعبان عن سمانك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ابن آدم وادم من ذهب لأحب أن يكون له ثاني ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال الباب عن أبي كعب بن أبي سعد وعائشة بن الزبير وأبي واقد وجابر بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه قال هذا حديث عسى صحيح غريب من هذا الوجه. باب ما جاء قلب الشيخ شاب على حب اثنتين. قال حديث قتيبة قال عن ليث عن عجلان قال قال من حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين يقوي الحياة وكثرة المال. وفي الباب عن أنس قال هذا حديث حسن صحيح. قوله عن ابن عجلان تقدم أن هذه الكنية عندهم على الإطلاق هي لمحمد بن عجلان المدني. أحسن الله إليكم. قال عنه قتيبة قال عن أبو عنة عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرى من آدم ويشب منه اثنتان الحرص على العموم والحرص على المال. قال هذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا أبو عوانة تقدم أن هذه الكنية عندهم لأبي عوانة ليشكوي واسمه الوضاح بن عبد الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بما جاء في السادة في الدنيا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا محمد بن مبارك قال حدثنا عمرو بن وقتين قال حدثنا يوسف بن حلوة عن ادريس خولان عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الزهاده في الدنيا ليست تحريم الحلال ولا اضاعه المال ولكن الزهاده في الدنيا لا تكون بما في يديك اوثق مما في يد الله وان تكون في ثواب المصيبه اذا انت اصبت بها ارغب فيها لو انها اوقيت لك. قال هذا حديث غريب لا نعرف لمن هذا الوجه وابو ادريس خولان اسمه عبد الله بن عبد الله وعمرو بن وقتين منكر الحديث. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد عبد الوهاب قال حدثنا حريث بن السابق قال سمعت حسن يقول حدثني حمران وابان عن عثمان عفان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن ادم حق من سوى هذه قصار بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء. قال هذا حديث صحيح وحديث حريث بن السابق وابان عبد الضيع وسمعت ابا داود سليمان بن سلمين البلخي يقول قال نظر شوين جلف الخبز يعني ليس معه ادام. قال رحمه الله تعالى باب منه قال أحدنا محمد غيلان قال أحدنا مجدين قال أحدنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن نبي أنه تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ألهاكم التكاثر. قال يقول ابن آدم مالي مالي وأهلك مالك إلا ما تصدقت وأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. قال هذا حديث حسن صحيح. باب منه قال حدثنا ابو الدار قال حدثنا عمرو بن يوسف اليمامي وقال حدثنا عكرمه بن عمان قال حدثنا شداد بن عبد الله قال سمعت ابا امامه رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادم انك ان تبذل فالله خير لك وان تمسكه شر لك ولا تلام على كباب ابدا من تعول يد العليا خير من يد السبلى. قال هذا حديث حسن صحيح وشداد بن عبد الله يكن ابا عمار. باب في التوكل على الله. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا مبارك عن حيوه بن شريح عن بكر بن عمرو بن عبد الله بن هبيره عن ابي تميم الجيشاني عن مقتب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال هذا حديث حسن صحيح عن ابي تميم وابو تميم الجيشاني اسمه عبد الله بن مالك. قال حدثنا محمد بن شريح قال حدثنا مدبر الطيسي وقال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن اسمه رضي الله عنه انه قال كان اخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان احدهما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم والاخر يحترف وشكل المحترف واخاه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك ترزق به. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا عمرو بن مالك ومحمود وخداش البغدادي وكلاهما قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي شميدة الانصاري وعن سلمة بن عبيد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي شميدة الانصاري وعن سلمة بن عبيد الله بن محصن الخطمي عن ابي وكانت له صحبة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصعب منكم امنا في سره وعافا في جسده عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا. قال هذا حديث عسى غريب لم يعرفه لم يحد مروان بن معاوية قوله حيزت يعني جمعت. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاويه فذكر نحوه. وفي الباب عن ابي الدرداء رضي الله عنه قوله حدثنا الحميدي تقدم ان هذه النسبه عندهم لراو واحد هو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي شيخ للبخاري وهو محمد بن اسماعيل الراوي عنه هنا. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكفاف. قوله باب ما جاء في الكفاف. الكفاف هو مقدار الحاجه بلا زياده ولا نقص ومقدار الحاجة بلا زيادة ولا نقص. سمي كفافا لأنه يكف العبد عن سؤال الناس. سمي كفافا لأنه يكف العبد عن سؤال الناس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحم عن علي بن يزيد عن قاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أغبط أولياء عندي لمؤمن خفيف الحال ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان يسقه كفافا صبر على ذلك ثم نقل بيده فقال عجلت بنيته قلت بواكيه قل تراثه. وفي هذا يستدعى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرض علي ربي يجعل لي بطحا مكة ذهبا قلت لا يا ربي ولكن أشبع يوما واجوع يوما قال ثلاثا أو قال نحو هذا فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. وفي اللعب عن فضاة بن عبيد قال هذا علي بن عسى وقاسم وهو بن عبد الرحمن وكن أبا عبد الرحمن ومولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو شامي ثقة علي بن يزيد يضعف في الحديث ويكن أبا عبد الملك. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري وقال حدثنا عبد الله بن زيد المقري وقال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن شرحبيل بن شريك عن ابي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري وقال حدثنا عبد الله بن زيد المقري وقال حدثنا احمد بن شريك قال اخبرني ابو هاني الخولاني وابا علي عمرو بن مالك جنبي اخبر عن فضاله بن عبيد انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن هدي الاسلام وكان عيشه كفافا وقنع. قال هذا عن مصعب ابو هاني الخولاني اسمه حميد بن هاري. باب ما جاء في فضل الفقر. قال حدثنا محمد بن علي بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري قال حدثنا روح بن اسمع قال حدثنا شداد وابو طاحه الراسبي وعن ابي الوازع عن عبد الله بن غفار رضي الله عنه انه قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله اني لا احبك فقال انظر ما تقول قال والله اني لا احبك قال هذا ثمرات فقال ان كنت تحبني فاعد للفقر تجفافا فان الفقر اسرع اليه من يحبني من السير الى المنتهى. قال حدثنا صنعاني قال حدثنا أبي قال عن شدة من أبي طلحة وذكر نحوه معنا. قال هذا حديث حسن غريب وهو الوازع الراسبي اسمه جابر بن عمرو البصري. باب ما جاء فقراء المهاجرين يدخلون قبل أغنيائهم الجنة. الحديث السابق الرسالة إن كنت تحبني فأعد للفقر تاء تجفافا يعني مو تجفافا تفعال يعني. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون قبل أغنيائهم الجنة. قال حدثنا محمد موسى البصري وقال حدثنا زيد بن عبد الله يعني عمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام. أفلع عن أبي هريرة عبد الله بن عمرو وجابر قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال حدثنا عبد الله بن واصل الكوفي وقال حدثنا ثابت بن محمد بن عبد الكوفي وقال أخبرنا الحارث بن عمير الليثي وقال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحيي مسكينا وأمسي مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة رضي الله عنها لما يا رسول الله قال إنهم يدخلون الجنة قبل أغنياء بأربعين خليفة يا عائشة لا ترد المسكين ولا بشق تمرة يا عائشة أحب المساكين وقربهم فإن الله يقربك يوم القيامة. قال هذا حديث غريب. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا قيس قال حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل أغنياء بخمسمائة عام نصف يوم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا أبو كريم قال أحدنا محارمي عن محمد بن عمرو عن مسلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنياء بنصف يوم وهو 500 عام. قال هذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا المحاربي تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لعبد الرحمن بن محمد المحاربي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري وقال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنياء بأربعين خريفا. قال هذا حديث حسن. باب ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وأهله. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي وقال عن مجاهد عن الشعبي عن مسروق أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها ودعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشى وأنا أبكي إلا بكيت. قال قلت لما؟ قالت أذكر الحال التي فارق عني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. قال هذا حديث حسن. قوله عن الشعبي تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لعامر بن شراحيل الشعبي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن إسحاق أنه قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد وحبيب عن أشعري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز يشعين يومين متابعين حتى قبض. وفي عن أبي هريرة قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو كريب محمد علي قال حدثنا محاربي عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله ثلاث انتباعا من خبز البر حتى فارق الدنيا. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري وقال حدثنا أحمد بن بكير قال حدثنا حديث بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما كان يفضل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. قال هذا حديث حسن صحيح. غريب هذا وجهه ويحيى بن أبي بكير هذا كوفي وأبو بكير وأبي حرة ولا سبيان الثوري ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري صاحب الليل. قوله عن سليم بن عامر تقدم أن الأصل في هذا الاسم أن يأتي مصغرا سليم ولم يخرج عن ذلك إلا في راو واحد وهو سليم بن حيان البصري. أحسن الله إليكم. قال أحدنا عبد الله بن معاوية الجمحي وقال أحدنا ثابت بن يزيد عن بلال بن خباب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. قال هذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا أبو عمان قال أحدنا وكما أنه مش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد صلى الله عليه وسلم قوتا. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. قال هذا حديث غريب وقد روي هذا عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال أخبرنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم إخواني ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد بن أبي عروبة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن عبد المجيد حنفي وقال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سعيد بن سعد رضي الله عنه أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية يعني الحوارة فقال سأل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية حتى لقي الله فقيل له هل كأسكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كأسها مناخل قيل كيف كنت تصنعون بالشعير قال كنا ننفقه فيطير منه ما طار ثم ننفريه فنعجنه. قال هذا حديث حسن صحيح وقد رواه مالك عن أبي حازم. باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدنا عمر بن إسماعيل بن مجاهد بن سعيد قال أحدنا أبي عن بيان عن قيس أنه قال سمعت سالم النبي قاصنا يقول إني لأول رجل أهرى قدما في سبيل الله وإني لأول رجل ربما سبيل في سبيل الله ولقد رأيتني أغزو في عصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنا أكل ورق الشجر والحبلى حتى إن أحدنا يضع كما يضع الشاة والبعير وأصبحت بنو أسد يعذروني في الدين لقد خبت إذا ما ضل عملي. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بيان. قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا يسوع بن خالد قال حدثنا قيس قال سمعت سعد بن مالك يقول اني اول رجل من العرب رمى بسم الله وقد رايت ان ارجو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام الحبله وهذا السمر حتى ان احدنا لا يضع كما تضع الشاة ثم اصبحت بنو اسد يعذروني في الدين لقد خبت الى ما ضل عملي. قال هذا حديث حسن صحيح في الباب عن عتبه بن غزوان. قال أحد الأقطيب قال أحد أحمد بن زيد عن أبي بن محمد السريان قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه عليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما ثم قال بخ بخ يتمخط أبو هريرة رضي الله عنه في الكتان لقد رأيتني وإني لا أخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي فيجيء الجاي فيضع رجله على عنقي يرى نبي الجنون وما يرى نبي الجنون وما بي جنون وما هو إلا الجوع. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال أحد عباس بن محمد الدوري وقال أحد عبد الله بن يزيد المقري وقال أحد حيمة بن مشرح قال أحد أبو هاني خولاني وأنا بعلي عمرو بن مالك جنبي أخبره عن فضلة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس خير الرجال من قامتهم الصلاة من الخصاصة ومصحف الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين أو مجانون فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف إليهم فقال أتعلمون ما لكم عند الله لحوت أن تزدادوا فاقة وحاجة. قال فضلت أنا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ادم بن ابي ياس قال حدثنا شيبان ومعاويه قال حدثنا عبد الملك بن عمر بن سلمة بن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله عنه انه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعه لا يخرج فيها ولا يلقى فيها احد فاتاه ابو بكر فقال ما جاء بك يا ابا بكر قال خرجت القى رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر في وجهي واتسم عليه فلم يلبث ان جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر قال الجوع يا رسول الله قال وانا قد وجدت بعض ذلك وانطلق الى منزل ابي الهيثم من تيه الانصاري وكان رجلا كثير النخل والشاي ولم يكن له قدم ولم يجده فقال لامراته اين صاحبك فقالت انطلق يستعلي ولا الماء فلم يلبث ان جاء ابو الهيثم بقلبه يزعبها فوضعها ثم جاء التزم النبي صلى الله عليه وسلم بالدين بابيه وامه ثم انطلق بهم الى احد قديم فسطرهم بساطا ثم انطلق الى نخله فجاء بقنو فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تلقيت لنا من رطبه فقال يا رسول الله اني اردت ان تختاره قال تخير من رطبه وبسره فاكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسالون عنه يوم القيامه ظل بارد ورطب طيب وماء بارد فانطلق ابو الهيثم يصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن لا تدر فذبح لهم عناقا او جريا فاتاهم بها فاكلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك خادم قال لا قال فاذا تناسب فاتنا فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم راسين ليس معهما ثالث فاتاه ابو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما فقال يا نبي الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المستشار مؤتمن خذ هذا فاني رايته يصلي واستوصي به معروفا فطلق ابو الهيثم امراته فاخبر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت امراته ما انت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تعتقه قال فهو عتيق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يعث نبيا ولا خليفه الا وله بطانتان بطانه تامره بالمعروف وتنهى عن المنكر وبطانه لا تاله خبالا ومن يوق بطانه السوء فقد وقي قال هذا حديث حسن صحيح غريب قال احدنا صلى الله عليه وسلم قال احدنا ابو عامر عبد الملك بن عمر بن عبد الرحمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فذكر حديث معنى ولم يذكر فيه عن ابي هريره وحديث شيبان اتى من حي ابي عوانه واطول وشيبان ثقه عندهم صحيح كتاب وقد روي عن ابي هريره رضي الله عنه هذا الحديث وغير هذا وجه روي عن عباس رضي الله عنه ايضا قال احدنا عبد الله بن ابي زيد قال احدنا سير عن سالم اسلم عن زيد بن ابي منصور عن اسماعيل رضي الله عنه وطلحه رضي الله عنه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جوع عرقا عن بطون عن حجر عن حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه قال أحدنا قتيبة قال عنه لا حصق عن سماك من حرب أو قال سمعت النعمان بشير يقول لستم يطعم من شراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه قال هذا حديث صحيح وروى أبو عوانة وغير واحد عن سماك من حرب وذكر حديث أبي الأحفص وروى شعبة هذا الحديث عن سماك عن النعمان بشير عن عمر رضي الله عنهم باب ما جاء أن الغنى غنى النفس قال حدثنا احمد بن مدين من قريش اليمين الكوفي وقال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثره عرض ولكن الغنى غنى النفس قال هذا حديث عن صحيح ابو حصين اسمه عثمان بن عاصم الاسدي قوله عن ابي حصين تقدم ان هذا الاسم ياتي مصغرا في الاسماء والكنى حصين الا في ثلاثه رواه في كناهم اولهم ابو حصين عثمان بن عاصم الأسدي وثانيهم أبو حصين ابن يحيى الرازي شيخ لأبي داود وثالثهم أبو حصين عبد الله بن أحمد ابن يونس شيخ للنسائي والترمذي أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أخذ المال بحقه قال أحدنا قتيبة قال أحدنا ليث عن سعيد ما قلنا عن أبي الوليد أنه قال سمعت خلة بنت قيس وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا المال خاضرة حنة من أصابه بحقه بورك له فيه ورب متخوض فيما شاهد به نفسه من مال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس له يوم القيامة إلا النار قال هذا حديث عن صحيح أبي الوليد اسمه عبيد سنوطة قال رحمه الله تعالى باب قال أحدنا قوله باب هذا يسمى ترجمة إيش مرسلة ترجمة مرسلة ذكرنا التراجم المرسلة عند الترمذي كم ترجمة صالح وهما وهي أحسن التراجم المرسلة عند الترمذي ثلاثة أولها باب وذكرها في 262 ترجمة وثانيها باب منه وذكرها في 40 ترجمة وثالثها باب آخر وذكرها في 4 تراجم والعد وفق نسخة الكروخي دون الزيادات من النسخ الأخرى التي تكون بين المعقوفتين أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن إنان الصواف قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن يوسف عن حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن عبد الدينار لعن عبد الدرهم قال هذا حديث عسى غريب من هذا الوجه وقدر من غير هذا الوجه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تم من هذا وأطول قال باب حدثنا سليم بن نصير قال أخونا عبد الله المبارك عن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرعة عن كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال وشرفه لدينه قال هذا حديث عزه صحيح ورواه في هذا الباب عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح إسناده قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي وقال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني المسعودي وقال حدثنا عمرو بن مرة عن إبراهيم عن عقبة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصيه فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب صدر تحت شجرة ثم راح وتركها. أفضل عن عمر بن عباس رضي الله عنه قال: هذا حديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا محمد البشاني قال حدثنا ابو عمرو وابو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. قال: هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في مثل ابن ادم واهله وولده. قال حدثنا سفيان قال اخونا عبد الله قال اخونا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر وابن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري انه قال: سمعت انس مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل. قال حدثنا سفيان قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني أبو سلمة الحمصي وحبيب بن صالح عن يحيى بن جابر الطائي عن مقدام معدي كريب أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات أو أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال حدثنا حسن بن عربة قال حدثنا إسماعيل بن عياش وذكر نحوه وقال مقدام معدي كريب عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا حديث حسن صحيح. قوله وحبيب بن صالح، تقدم أن هذا الاسم حبيبا يأتي عندهم مكبرا وليس عندهم حبيب مصغرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء والسمعة. قوله باب ما جاء في الرياء والسمعة. الرياء والسمعة وصفان يشتركان في شيء ويفترقان في آخر، فأما الذي يشتركان فيه فأمران: أحدهما إظهار العمل، والآخر ابتغاء حمد الناس عليه، ابتغاء حمد الناس عليه. وأما الذي يفترقان فيه فهما يفترقان في شيء واحد، وهو أن الرياء يكون فيه الإظهار بما يرى، يكون فيه الإظهار بما يرى، وأما السمعة فيكون فيها الإظهار بما يسمع، وأما السمعة فيكون الإظهار فيها بما يسمع. فالرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، والسمعة هي إظهار العبد عمله ليسمعه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله ليسمعه الناس فيحمدوه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن شبل عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحم الله. وقال عن جند عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قوله عن فراس: ليس في رواتهم من اسمه فراس سوى راو واحد، وهو فراس بن يحيى الهمداني، وهو فراس بن يحيى الهمداني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن نصر قال أخونا عبد الله المبارك قال أخونا حيوة بن شرح قال أخونا الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدائني وأن عقبة بن مسلم حدث وأن الشفي الأصبحي حدث أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ وقالوا: أبو هريرة. فدنوت من وعدت قعدت بين يديه ويحدث الناس، فلما سكت وخلا قلت له: أسألك بحق وبحق أسألك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أفعل لو حدثنك حديثا حدثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة ما مكثنا قليلا ثم فاق وقال: وحدثنك حديثا حدثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البيت ما معنى أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة أخرى ثم فاق ومسح وجهه فقال: أفعل لو حدثنك حديثا حدثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذا البيت ما معنى أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة شديدة ثم ملخ على وجهه فسنته طويلا ثم فاق وقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا كان يوم القيامة ينزل من عباده يقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا ربي. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به أنا الليل وأنا النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بلى رتاني. وقال فلان قارئ فقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ولم يوسع عليك حتى لما دعك تحتاج إلى أحد. قال بلى يا ربي. قال فماذا عملت فيما أتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وتصدق. فيقول الله له كذبت. ويقول الملائكة كذبت. ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جواد. فقيل ذلك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله. فيقول الله له في ماذا قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك وقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له كذبت. وتقول له الملائكة كذبت. ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبة وقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. فقال وليد أبو عثمان المدائني فأخبرني عقبة بن مسلم أن شبيه هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا. قال أبو عثمان حدثني على ابن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية. قال ودخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة. وقال معاوية قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس. ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظن أنه هالك. وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية مسحا وجهه وقال صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال هذا حديث حسن غريب. قوله أن شفيا الأصبحي تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه شفي إلا هذا الراوي وهو شفي بن ماتع الأصبحي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا أبو كريم قال حدثنا محمد بن يعني عمري بن سيف الضبي عن أبي معاذ البصري عن أبي سيري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من جب الحزن. قالوا يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال واد في جهنم يتعوذ منه جهنم كل يوم 100 مرة. قيل يا رسول الله وما يدخله؟ قال القراء المراؤون بأعمالهم. قال هذا حديث غريب. باب عمل السر. قال حدثنا محمد بن سنة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلم الشيباني وعن حبيب النبي تبدأ من صالح النبي رضي الله عنه أنه قال قال الرجل يا رسول الله الرجل يعمل العمل في السر غوث فإذا اطلع عليه أعجبه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجران أجر السر وأجر العلانية. قال هذا عني غريب قد روى نعمش وغيره عن حبيب النبي تبدأ من صالح النبي صلى الله عليه وسلم ورسلنا أصحاب نعمش من كروفي عن نبي الله قد فسره وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث إذا اطلع عليه فأعجبه إنما معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شلاء الله في الأرض فيعجبه ثناء الناس عليه هذا لما يرجو بثناء الناس عليه. فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ويكرم ويعظم على ذلك فهذا رياء. وقال بعض أهل العلم اطلع عليه فأعجبه رجاء أن يعمل بعمله فيكون له مثل أجورهم فهذا له مذهب أيضا. باب المرء مع من أحب. قال حدثنا ابن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جابر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال يا رجل يا رسول الله حميد ولا حميد؟ لماذا حميد؟ للقاعدة صححوا النسخة هذه. عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى قيام الساعة؟ وقام النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وما قضى صلاته وقال نستعجل عن قيام الساعة. فقال رجل يا رسول الله قال ما عددت لها؟ قال يا رسول الله ما عددت لها كثير صلاتي ولا أصوم إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وأنت مع من أحببت. فما رأيت فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بها. قال هذا حديث صحيح. قال أحدنا أبو شام الرفاعي وقال أحدنا عصر غيات عن شعر عن حسن عن سمالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب ولو مكتسب. والباب عن علي وعبد الله مسعود صلى الله عليه وسلم وابي هريرة وابن موسى رضي الله عنه قال هذا علي بن عسى غريب حديث عسى البصري عن أنس وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدنا عبد الغيلان قال عن ابن آدم قال عن أنس بن عاصم عن زيد بن حبيش عن صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه قال جاء ربي جوهري الصوت قال يا محمد الرجل يحب القوم لما يلحق هو بهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال هذا حديث صحيح. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي وقال حدثنا أحمد بن زيد عن عاصم عن زيد عن صفوان بن عسال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث محمود. قوله عن زر تقدم أنه ليس في رواة ما اسمه زر سوى زر بن حبيش الأسد الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في حسن الظن بالله. قال أحدنا أبو كريم قال أحدنا وكيف عن جعفر بن برقان عن زيد بن الصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في البر والإثم. قال أحدنا مسلم بن عبد الرحمن الكندي الكوفي وقال أحدنا زيد بن حبابي قال أحدنا معاوية بن صالح قال أحدنا عبد الرحمن جبير بن فين حضرمي عن أبي عن نواس بن سمعان رضي الله عنه رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بر حسن الخلق والإثم معك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه. قال أحدنا مجان قال أحدنا عبد الرحمن المدين قال أحدنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن وذكر حول لأنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث صحيح حسن. قوله عن النواس بن سمعان تقدم أنه ليس في رواته من اسمه النواس سوى هذا الصحابي وهو النواس بن سمعان الكلابي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحب في الله. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا حبيب بن أبي مرزوق عن أبي ربيعة عن أبي مسلم خولاني قال حدثني معاذ بن جبير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء قال عن أبي الدرداء وابن مسعود وبعث بن الصامت ومالك الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنه قال هذا علي بن عاصم وصحيح وابن مسلم خولاني اسمه عبد الله بن ثواب قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معنى قال عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ بعمرة الله ورجل كان قلبه معلقا بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجل يتحابى بالله فاجتمع على ذلك وتفرقا ورجل ذكر الله قليلا فارتع عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصلاة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه قال هذا علي بن عاصم صحيح وأكثر روي هذا الحديث عن مالك بن أنس من غير وجه مثل هذا وشك به وقال عن ابي هريره وقال عن ابي سعيد وعبيد الله بن عمر رواه عن خبيب بن عبد الرحمن بن شكبي وقال عن ابي هريره قال حدثنا ثور بن عبد الله عن بريء محمد بن ثناك وما قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر عن خبيب بن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث مالك بن انس معناه الا انه قال كان قلبه معلق بالمساجد وقال ذات منصب وجمال قال هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في اعلام الحب قال حدثنا مدار قال حدثنا عن سعيد القطان قال حدثنا ثور بن يزيد عن حبيب بن عبيد عن مقدام بن معدي كريم رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احب احدكم اخاه فليعلمه اياه وابلغ عن ابي ذر وانس قال حديث مقدام بن حديث حسن صحيح غريب ومقدام يكنى ابا كريمه قال أحدنا نادى وقيب الكلام قال أحدنا بن إسماعيل عمران بن مسلم القصيري عن سعيد بن سلمان عن يزيد بن نعامة الضبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آخر رجل رجلا فليسمع اسمه واسم أبيه ومن هو فإن وصل المودة قال هذا حديث غريب لا أعرف لمن أدمج ولا أعرف ليزيد بن نعامة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم يروى عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث لا يصح إسناده قوله عن يزيد بن نعامة تقدمت كنيته ما هي نبهنا عليها فيها كنية قال الترمذي لا يكنى بها إلا فلان وفلان ربما أمس أو قبل أمس أبو مودود يكنى أبا مودود وقلنا إن كلام الترمذي يعني بمن كان في عصر واحد أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب كراهية المدحة والمداحين قال حدثنا بندان قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا سفيان عن حبيب النبي ثابت عن مجاهد عن أبي معبد أنه قال قام رجل فأثنى على أمير من المرأة فجعل المقدام الأسود يحثو في وجه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب أبلع عن أبي هريرة قال ذعني معسن صحيح وقد روى زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عباس عن مجاهد عن أبي معبد أصح وأبو معبد اسمه عبد الله بن سخبرة والمقدام الأسود والمقدام بن معبد كندي ويكنى أبا معبد وإنما نسب الأسود بن عبد ياغوث لأنه كان قد تبناه وهو صغير قال حدثنا محمد بن عثمان الكوفي وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سالم الخياط عن حسن عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحفر في افواه المداحين التراب قال هذا حديث غريب حديث ابي هريره باب ما جاء في صحبه المؤمن قال حدثنا سعيد بن نصير قال اخونا عبد الله المبارك قال عن حيوه بن شريح قال حدثنا سالم غيلان انه اذا من قيس ان تجيبي اخباره وانه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سالم او عن ابي الهيثم عن ابي سعيد رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صاحب الا مؤمن ولا ياكل طعامك الا تقي قال هذا حديث انما نعرف من هذا الوجه باب ما جاء في الصبر عن البلاء قال حدثنا قتيبة قال عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سلمة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له عقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بدمه حتى يوفي به يوم القيامة وفي هذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء فإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم فرضي فله الرضا ومن سخط ولا سخط قال هذا حديث عسى غريب من هذا الوجه قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخونا شعبة عن عائشة أنه قال سمعت أبا وائل يقول قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رجل على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبي أنه قال قلت يا رسول الله أي الناس يشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة يبتلي على قدر دينه فما يروح البلاء بالعبد حتى يتركه ويمشي على عظيم عليه خطيئة قال هذا حديث حسن صحيح قوله حدثنا شريك تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي مكبرا وليس عندهم شريك نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا محمد عبد الله قال حدثنا يزيد بن زرع عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله عز وجل عليه خطيئة قال هذا حديث حسن صحيح الباب عن أبي هريرة وأختي حذيفة بن جماد باب ما جاء في ذهاب البصر قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي وقال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا أبو ظلال عن سمانك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن أرقم قال هذا حديث عسى وغريب من هذا الوجه وأبو ظلال اسمه هلال قوله حدثنا أبو ظلال تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى أبا ظلال إلا هذا الراوي وهو هلال بن أبي هلال القسملي وذكرنا أن هذا الاسم يأتي عند المتقدمين بالضاء ولم يأتي عندهم بالطاء، فالاسم الموجود عند الناس طلال كأن أصله ظلال، ومثله هذال كأن أصله هزال، ومثله طلق كأن أصله طلق. وعامة الأسماء التي عليها عرب الجزيرة ومن حولهم هي أسماء قديمة في أصولها. أحسن الله إليكم. قال أحدهم محمد غيلان قال أحدهم عبد الرزاق قال فلان سفيان عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رفع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل من أذهبت حبيبتي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. قال له عن بعض من السارية قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب حدثنا محمد بن محمد رضي الله عنه وسلم موسى القطان البغدادي كما قال حدثنا عبد الرحمن المغراء أبو زهير عن عمش عن أبي زهير عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقارض. قال هذا حديث غريب لا نعرف هذا سهل من هذا وجه وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمش عن طاحة المصرف عن مسروق شيئا من هذا. قال حدثنا سعيد بن قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله أنه قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يموت إلا ندم. قال وما ندمته يا رسول الله؟ قال إن كان محسن ندم لا يكون الزاد وإن كان مسيء ندم لا يكون نزع. قال هذا حديث إنما يعرف من هذا وجه يحيى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة وهو يحيى بن عبيد الله بن موهب المدني. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا سويد قال أخبرنا المبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان رجال يقتلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله أبي يغترون معي يجترئون فبي حلفت لبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرالا. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا حمزه بن ابي محمد بن عبد الله بن عبد عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله قال لقد خلقت خلقا السنتهم احلى من عسل وقلوبهم امر من الصبر وقلوبهم امر من الصبر. أحسن الله إليكم. فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا فبي يغترون معي يجترئون. قال هذا حديث حسن غريب من حديث عمر لا نعرفه الا من هذا الوجه. باب ما جاء في حفظ اللسان. قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا مبارك قال حدثنا سعيد بن نصر قال اخبرنا عبد الله المبارك عن يحيى بن ايوب عن عبد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن قاسم عن ابي امامه رضي الله عنه وقلت ابن عمرو رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله من نجاته؟ قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال هذا حديث حسن. قال ايش عندك الضبط يا الرساله؟ املك عليك لسانك. الالف قطع ولا وصل؟ وصل. هي غلط القطع هذا. عندكم مشكولة يا الأخوان النسخة الأخرى. املك عليك لسانك. همزة وصل ولا قطع؟ ها؟ وصل ولا قطع؟ أمسك عندك. والمكنز. المكنز عندك؟ المكنز عندك نسخة المكنز؟ احنا نسأل نسخة المكنز بارك الله فيك. ايش فيها نسخة المكنز؟ ما فيها شيء. السلام وين دار السلام؟ المعروف في رواية الحديث املك عليك لسانك الوصف. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي الصهباء عن أنس سعيد الجبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه أنه قال إذا أصبح ابن آدم في الأعضاء فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. قال حدثنا هناد قال حدثنا موسى عن احمد بن زيد بن ذكنح ولم يرفعه ولا صح من حديث محمد بن موسى قال هذا حديث لا يعرفه من حديث احمد بن زيد وقد رواه غير واحد عن احمد بن زيد ولم يرفعوه. قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا زيد بن صالح عن سعيد بن عبد سعيد الخدري رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم نحوه قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني وقال حدثنا عمر بن علي المقدمي وعن ابي حازم عن سعيد بن سعد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتوكل لما بين لحييه وما بين رجليه يتوكل له بالجنه. وفي عن ابي هريره بن عباس قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد بن سعد. قال حدثنا مسعيد بن أشد قال حدثنا أبو خالد أحمر عن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحيه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. قال هذا حديث حسن غريب أبو حازم الذي روى عن أبي هريرة اسمه سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية وهو الكوفي وأبو حازم الذي روى عن سهل بن سعد هو أبو حازم الزاهد مديني واسمه سلمة بن دينار. قال حدثنا سويم النصري قال اخونا عبد الله مبارك عن معمر عن سويم عن عبد الرحمن عن عزيز عن سويم عبد الله ثقفي انه قال قلت يا رسول الله اهدني بابن عصبه قال قل ربي الله ثم استقم قال قلت يا رسول الله ما اخوف ما تخاف عني فاخذ بلسان نفسه ثم قال هذا قال هذا حديث عن سويم صحيح وقد روى من غير وجه عن سويم وغير واحد عن احمد بن زيد بن مرفعوه قال حدثنا صاحب الحمد لله قال حدثنا محمد بن زيد عن صابئ عن سعيد بن جبير عن سعيد الخدري رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم نحوه قال حدثنا محمد بن عبد الله على الصنعاني وقال حدثنا عمر بن علي المقدمي وعن ابي حازم عن سعيد بن سعد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتوكل لما بين لحييه وما بين رجليه يتوكل له بالجنه وفلو عن ابي هريره بن عباس قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد بن سعد قال حدثنا مسعيد بن أشد قال حدثنا أبو خالد أحمر عن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحيه وشر ما بين رجليه دخل الجنة قال هذا حديث حسن غريب أبو حازم الذي روى عن أبي هريرة اسمه سلمان الشجعي ومولى عزة الشجعية وهو الكوفي وأبو حازم الذي روى عن سهل بن سعد هو أبو حازم الزاهد مديني واسمه سلمة بن دينار قال أحدنا سويم بن نصير قال أخونا عبد الله مبارك عن معمر عن زريع عن عبد الرحمن عن عزيز عن سويم بن عبد الله ثقفي أنه قال قلت يا رسول الله أهدني بابن عصبه قال قل ربي الله ثم استقم قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عني فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا قال هذا حديث عن سويم صحيح وقد روي من غير وجه عن سويم بن عبد الله الثقفي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي ثلجين البغدادي وصاحب أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حضر عبد الله بن زيد عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب وإن أبعد الناس من الله عز وجل القلب القاسي قال حدثنا ابو بكر بن ابي النضر قال حدثني ابو النضر عن ابراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار رضي عن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك نحو معناه قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابراهيم بن عبد الله بن حاطب قوله حدثني ابو النضر تقدم ان هذه الكنيه مع ال تكون بالضاد المعجمه وليس عندهم ابو النصر أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد بشان وغير واحد قال وحدثنا محمد بن يزيد بن خريث المكي وقال سمعت سعيد بن حسن المخزومي قال حدثت أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو ذكر الله قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خريث قال رحمه الله تعالى باب حدثنا محمد بشاني قال حدثنا جعفر بن عمرو قال اخونا ابو عميس عن عمرو بن ابي جحفه عن ابيه انه قال اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني سلمان وابي الدرداء فزار سلمان وابي الدرداء فراى ام الدرداء متبذله فقال ما شانك متبذله قالت ان اخاك ابو الدرداء ليس له حاجه في الدنيا قال فلما جاء ابو الدرداء قرب الى طعامه قال كل فاني صائم قال ما انا باكل حتى تاكل قال فاكل فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء يقوم وقال له سلمان نم فنام ثم ذهب يقوم وقال له نم فنام فلما كان عند الصبح وقال له سلمان قم الان فقام فصلى قال ان نفسك عليك حقا وإن ربك عليك حقا وإن ضيفك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم الصدق سلمان قال هذا علي مصعب وأبو عميس اسمه عبد بن عبد الله وأخو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي أم الدرداء هذه من نعم خير الصحابي رضي الله عنها نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا قال أخونا عبد الله مبارك عن عبدها بن الوردي عن رجل من أهل المدينة أنه قال كتب معاوية إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتب إليك كتابا توصيني فيه لا ولا تكثر علي فكتبت عائشة إلى معاوية السلام عليك ما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تلبس رضا الله بسخط الناس كفى الله مولاة الناس من تلبس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها كتبت إلى معاوية فذكر الحديث معناه ولم يرفعه أبواب صفة القيامة والرقائق والورع قال باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص قال حدثنا نادر قال حدثنا معاوية عن عمرو عن خيثمة عن أبي بن حاتم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر أيمن منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه ثم ينظر أشهر منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل قال أبو عيسى هذا حديث معسل صحيح قال حدثنا أبو السابق قال حدثنا وكيع يوم بهذا الحديث عن أعمش فلما فرغ وكيع من هذا الحديث قال من كان هؤلاء من أهل خراسان ويحتسب في إظهار هذا الحديث بخراسان لأن الجميع ينكرون كلام الله تعالى اسمه أبو السابق سلم جلالة بن سلم بن خالد بن جبل بن سمرة الكوفي قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا محصن بن نمير أبو محصن أبو محصن قال حدثنا أبو محصن قال حدثنا أحمد بن ثابت قال حدثنا حسين بن مدين أبو محصن قال حدثنا حسين بن قيس رحمه قال حدثنا عطاء بن أبي رباح بن عمر بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عن ربي حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. قال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حسين بن قيس وحسين بن ضعف في الحديث وعن أبي رزاق وأبي سعيد رضي الله عنهما. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخونا سلمى عن قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن البرسة السمي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. قال هذا حديث عن سعيد بن سعيد بن عبد الله بن جريج الموصلي وهو مولى أبي برزة السمي وأبو برزة السمي اسمه نضلة بن عبيد. باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسبك دم هذا وضرب هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقتص ما عليه من الخطايا اخذ من الخطايا فطرح عليه ثم طرح في النار. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا نادون صنع عبد الرحمن الكوفي كلما قال حدثنا المحاربي عن ابي خالد يزيد عبد الرحمن عن زيد بن ابي يونس عن سعد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا كانت لاخيه عنده مضرمه في عرض او مال فجاءه فاستعنه قبل ان تؤخذ وليس ثم دينار ولا درهم فان كانت له حسناته اخذ من حسناته ولم تكن له حسنات حملوا عليه من سيئاتهم. قال هذا حديث عسى صحيح غريب من حديث سعيد المقبري. وقد روى مالك بن انس عن سعد المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك نحوه. قال حدثنا قتيبة قال عن عبد العزيز بن محمد عن ابن عبد الرحمن عن ابن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدن الحقوق الى اهلها حتى تقاد الشاة الجنحاء من الشاة القرناء. وفي الباب عن ابي ذر وعبد الله بن ابي هريره قال حديث ابي هريره حديث حسن صحيح. ما الفرق بين الترجمه الاولى والترجمه الثانيه؟ ما الفرق؟ هي هي فلا يمكن ان يكون هذا، هذا التلفيق بين النسخ. باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص، هذا لنسخة الكروخي. في النسخة الأخرى ميم قال باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص، هو نفس الترجمة السابقة. فهذه الترجمة وضعها هنا غلط محض، إذا أثبتت في نسخة الكروخي هذا لا تثبت النسخة الثانية، لأن الترمذي جاء بها مرة واحدة ما جاء بها مرتين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا سعيد بن نصير قال حدثنا المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا المقداد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من عبادي حتى تكون قيد ميلين أو اثنين. قال سعيد بن عامر لا أدري أي الميلين على مسافة أرضي من الميل الذي تكحل به العين. قال فتصارهم الشمس ويكونون في العرق كقدر عمله فمنهم يأخذ إلى عقبيه ومنهم يأخذ إلى ركبتيه ومنهم من يأخذ يحقوه منهم من يلجمه الجبا. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى فيه أي يلجمه الجبا. وفي لفظ عن سعيد بن عمر رضي الله عنهم قال هذا حديث حسن صحيح. الميل هنا ما هو يا صانع؟ لماذا حسن الميل هنا هو ميل المسافة، لأنه المعروف في لغة الشرع في الأحاديث النبوية وفي آثار الصحابة، فإنهم إذا أطلقوا الميل يريدون المسافة، ومن فقه الدين معرفة لغته، وهذا أمر بينه ابن تيمية الحفيد وصاحب ابن القيم والشاطبي في آخرين، فإن المرء لا يمكنه فهم الشرع إلا بلغة العرب عامة وبلغة الشرع خاصة، فإن الشرع يضع معان لبعض ما تتوسع به العرب من معاني الكلام فتختص بهذا المعنى دون غيره كالواقع هنا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن درست البصري وقال حدثنا أحمد بن زين عن أبي نافع عن عمر رضي الله عنهما قال أحمد عندنا مرفوع يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقومون في الرشح إلى أنصاف آذانهم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا نادو قال حدثنا عيسى بن سعد عن نافع عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. باب ما جاء في شأن الحشر. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا محمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن مغيرة بن عمان عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما خلقوا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وأول من يكسى من خلائق إبراهيم ويؤخذ من أصحاب من رجال لا تهمني ولا تشمعني فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لازم أحدث بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على عقب منذ فارقتهم. فأقول كما قال عبد الصالح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال حدثنا محمد بن محمد بن تنكلا وقال حدثنا محمد جابر عن شعبة عن مغيرة بن نعمان ذكر نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد منيع قال عن يزن هارون قال أخبرنا مسلم حكيم عن أبي عن جدي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تحشرون رجالا ركبانا وتجرون على وجوهكم. وفي الباب عن أبي هريرة قال هذا حديث حسن. باب ما جاء في العرض. قال حدثنا مكرم قال حدثنا وكيع عن علي بن علي عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فما عرضتان فيها جدال ومعاذير وأما عرضت ثالث فعند ذلك تطير الصعب في الأيدي فأخذ من يمينه وأخذ من شماله ولا يصح هذا العبد من قبل أن الحسن لم يسمع عن أبي هريرة وقد روى بعض عن علي بن علي وهو الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب منه قال عن سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن بركة عن ثمان من الأسود عن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب هلك. قلت يا رسول الله إن الله تعالى يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحسب حسابا يسيرا. قال ذاك العرض. قال هذا حديث حسن صحيح ورواه أيوب وإضاعة بن أبي مليكة. قوله عن ابن أبي مليكة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة المدني والحديث يجوز في ذاك العرض وذاك العرض. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب منه قال عدنان سعيد بن نصير قال أخبرنا المبارك قال أخبرنا سعيد بن مسلم عن الحسن وقتاس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجاء ابن آدم من قيامة كأنه بذج فينقف بين يدي الله فيقول الله أعطيتك وخلتك ونعمت عليك ماذا صنعت فيقول جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان فارجعني آتك به فيقول أرني ما قدمت فيقول ربي جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان فارجعني آتك به فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى النار. قد روى هذا الحديث غير واحد من الحسن قوله ولمسلم ويسمع من مسلم يضعف في الحديث والباء عن أبي هريرة وبسعيد الخدري رضي الله عنهما. قال أحدنا عبد الله بن محمد الزهري البصري قال أخبرنا مالك بن سعيد أبو محمد الكوفي التميمي قال أحدنا عمش عن أبي صالح بن رؤاسة وعن أبي سعيد كلاهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له ألم أجعلك سمعا وبصرا وماله وولدا وسقطت لك نعما وحرثا وتركت وترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا فيقول لا فيقول له اليوم أنساك ما نسيتني. قال هذا حديث صحيح غريب ومعنى قوله اليوم أنساك ما نسيتني اليوم أتركك في العذاب. وكذا فسر بعض أهل العلم هذه الآية فاليوم ننساهم قالوا معناه اليوم نتركهم في العذاب. قال رحمه الله تعالى باب منه حدثنا سعيد بن نصير قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي وقال عن أحمد بن سليمان عن سعيد قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها قال تدرون ما أخبارها قال الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهري أن تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا قال فعلى أمرها. قال هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في شأن الصور. قال حدثنا سعيد قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا سعيد بن تيميه عن سمع عجي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال جاء أعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الصور قال قرن ينفق به. قال هذا حديث حسن وقد رواه غير واحد عن سعيد بن تيميه ولا نعرفه إلا من حديثه. قال عدنان سعيد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن أبو العلاء عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ فكأن ذلك تقول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل وعلى الله توكلنا. قال هذا حديث عسى وقر من غير وجه هذا الحديث عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. باب ما جاء في شأن الصراط. قال عبد الله بن حجين قال أخبرنا عن المسلمين قال عبد الرحمن بن إسحاق بن نعيم سعيد بن مغيرة شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المؤمنين على الصراط ربي سلم سلم. هذا عن غريب لا يعرف من حديث عبد الرحمن بن إسحاق والباب عن أبي هريرة. قال حدثنا عبد الله بن صباح الهاشمي قال حدثنا بدر بن حبري قال حدثنا حرب بن ميمون الانصاري والخطابي قال حدثنا النضر بن أسلم مالك عن النبي انه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع لي يوم القيامه فقال انا فاعل. قلت يا رسول الله فاين اطلبك قال اطلبني اول ما تطلبني على الصراط. قلت فان لم القك على الصراط قال فاطلبني عند الميزان. قلت فان لم القك عند الميزان قال فاطلبني عند الحوض فاني لا اقطع هذه الثلاث المواطن. قال هذا حديث معسن ولي ولا نعرفه الا من هذا الوجه. قوله حدثنا بدل تقدم انه ليس في رواتهم من اسمه بدل سوى هذا الراوي وهو بدل ابن المحبر. وذكرنا أن مصغره أيضا ليس في رواتهم إلا هو وهو بديل ابن ميسرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى من قواعد حفظ الرجال تربط بين المكبر والمصغر فيما تقدم عندنا هزال وهزيل بدل وبديل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشفاعة. قال حدثنا سعيد بن نصير قال اخونا عبد الله المبارك قال اخونا ابو حيان التيمي عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم بلحم فرفع عينيه الذراع فاكله وكان يعجبه فنهس منه نهسه لما قال انا سيد الناس يوم القيامه لا تدرون لما ذلك يجمع الله الناس الاولين والاخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس بعضهم لبعض الا ترون ما قد بلغكم الا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول الناس بعضهم لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم فيقولون أنت أبو البشر خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسألوا لك اشفع لنا يا ربك لا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكرا اشفع لنا يا ربك لا ترى إلى ما نحن فيه ألم ترى إلى ما قد بلغنا فيقول لهم نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي إذا إلى غيري إذا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض فاشفع لنا إلى ربك لا ترى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإني قد كذبت ثلاث كذبات فذكرهن أبو حيان في الحديث نفسي نفسي نفسي إذا إلى غيري إذا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالتي وبكلامي عن الناس اشفع لنا يا ربك ألا ترى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لما أمر بقتلها نفسي نفسي نفسي إلى أبو لغير إلى أبو إلى عيسى فيأتون عيسى فيقول يا عيسى أنت رسول الله كلمة ألقى إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهدي اشفع لنا يا ربك ألا ترى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي نفسي إلى أبو إلى غيري اذهبوا إلى محمد فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا ربك لا ترى ما نحن فيه فانطلقوا فآتي تحت العرش وآخر ساجدا لربي ثم يفتح الله علي من محامده وحسن إثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك ستعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتي فأقول يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيدي إنما بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وحمير وكما بين مكة وبصرى أولو يعني من بكر صديقي وأنا سمع قتل من عمرو بن سعيد رضي الله عنه قال هذا علي معسى وصحيح أبو حيان التيمي اسمه يحيى بن سعيد بن حيان كوفي وثقة أبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم. لماذا عيسى لم يتقدم وهو لم يذكر ذنبا؟ اللهم صل على وسلم يعني قريب منه نعم هي مختصة لكن كيف اختصت؟ لماذا ما تقدموا ولم يذكر ذنبا؟ قال اذهبوا إلى محمد لأنه نظر إلى حصول الكمالات فرأى محمد صلى الله عليه وسلم أكمل منه فالأنبياء المتقدمون عليه نظروا إلى عروض الآفات فرأوا أنهم قد عرض لهم آفات يتأخرون بها عن الشفاعة وهو نظر إلى حصول الكمالات فرأى أن محمد صلى الله عليه وسلم أولى به فتأخر هؤلاء الأنبياء لعارضين أحدهما طروء الآفات والآخر حصول الكمالات فحصول الكمالات هو سبب تأخر عيسى لأنه رأى أن محمد صلى الله عليه وسلم أكمل منه وعروض الآفات هو الذي رآه الأنبياء الأوائل قبله ورأوا وذكروا ما لهم مما وقع منهم من قبل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب منه قال حدثنا عباس بن عمرو قال حدثنا عبد الرزاق عن معاوية بن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي الباب عن جابر قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا أبو داود الطيالسي وقال عن محمد بن ثابت يقول عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال محمد معني وقال لي جابر يا محمد من لم يكن من الكبائر فما له للشفاعة. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث جعفر بن محمد. قال جابر هذا فقال لي جابر يا محمد من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة هذا من أجله ذهب بعض السلف إلى كراهة الدعاء اللهم شفع في محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم رأوا أن الشفاعة تتعلق بحدوث النقائص والآفات فيكون سائلها مترتخا بما أنقصه فاحتاج إلى الشفاعة. والصحيح أن الشفاعة تتعلق بأمرين أحدهما دفع النقائص والآفات والآخر الترقية إلى الكمالات، أحدهما دفع النقائص والآفات، والآخر الترقية إلى الكمالات، والعبد بين هذا وذاك. والصحيح أن الدعاء بهذا جائز لا شيء فيه، بأن يقول اللهم إني أسألك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن من كرهه له أصل، وهو كلام جابر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا عاصم بن عروة قال حدثنا اسمع بن عياش عن محمد بن زياد الهاني قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا يحتسب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. قال: هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا مكرم قال حدثنا اسمع بن إبراهيم عن خالد حدثنا عبد الله بن شقيق أنه قال: كنت مع راطب بإلياء فقال رجل منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قيل: يا رسول الله سواك؟ قال: سواي. قال: فلما قام قلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي الجذعاء. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وابن أبي الجذعاء هو عبد الله بن أبي الجذعاء، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد. قال عدنا أبو شام الرفاعي ومحمد بن يزيد الكوفي وقال عدنا عمرو اليماني قال عن جسر أبي جعفر عن حسن البصري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة في مثل ربيعة أو مضر. قال عدنا أبو عمار بن حسين بن حريث قال: أخبرنا فضل موسى عن زكريا بن أبي زيد عن عطية عن سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أمتي من يشفع للفئام، ومنهم من يشفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعصبة، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة. قال: هذا حديث حسن. قال: باب منه. حدثنا أنه قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن المليح عن عوف بن مالك الأشعري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آتي من عند ربي فخيرني وإن يدخل نصف أمتي الجنة بلا شفاعة، فاخترت شفاعة وهي مما لا يشرك بالله شيئا. وقد روى عن أبي المليح عن رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن عوف بن مالك. قال عدنا قتادة قال عدنا معاوية عن قتادة عن المليح عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. باب ما جاء في صلة الحوض. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال حدثني أبي عن زني قال أخبرنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في حوض من أباريق بعدد نجوم السماء. قال: هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. قال حدثنا أحمد بن محمد بن نيزكر الأغداني وقال حدثنا محمد بن بكر الدمشقي وقال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن حسن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوض وإنما يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. قال حدثنا هذا حديث غريب وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ولم يذكر فيه عن سمرة وهو صح. باب ما جاء في صلة أواني الحوض. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد صالح قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عباس عن أبي سلمة الحبشي أنه قال: بعثني عمر عبد العزيز فحملت على البريد، فلما دخل عليه قال: يا أمير المؤمنين قد شق علي مركبي من البريد. فقال: يا أبا سلمة، ما أردت أن أشق عليك ولكن بلغي عنك حديث تحدث عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض، فأعبت أن شافيني به. قال أبو سلمة: عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حوض من عدن إلى عمان البلقاء ماء أشد بياض من بني وحل من عسل، وكوب عدد نجوم السماء من شد منه شرة لم يضع بعدها أبدا، أول الناس ورود فقر المعجين الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد. قال عمر: لكنني نكحت المتنعمات وفتحت لي السدد، فنكحت فاطمة بنت عبد الملك لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى أشعث ولا أغسل ثوب الذي يلي جسدي حتى يتسخ. قال: هذا حديث غريب هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن معاذ بن أبي طلحة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشي اسمه منطور وهو شامي ثقة. قوله عن ثوبان تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه ثوبان إلا هذا الصحابي وهو ثوبان الهاشمي مولاهم. قوله عن أبي سلام تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم مشددا إلا في راو واحد وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد البشاني قال حدثنا أبو عبد الصمد عمي وعبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمرو الجوني عن عبد الله بن صابت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله: ما أنيت الحوض؟ قال: والذي نفسي بيده أنيت أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في ليلة مظلمة مصحية من آية الجنة من آية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه وعرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماء أشد بياضا من بني وحل من عسل. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. والباب عن ليلة من عبد الله بن عمرو بن برصة سمي بن عمرو حاتم بن أبي والمستورد من شداد رضي الله عنه وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حوض كما بين كوفته الحجر الأسود. قال: باب. حدثنا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس قال حدثنا عفر القاسم قال حدثنا حصين وابن عبد الرحمن عن سعيد بن عبد عباس رضي الله عنه أنه قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم والنبي والنبيين ومعهم الرط والنبي والنبيين وليس معهم أحد حتى مر بسواد عظيم فقلت: من هذا؟ قيل: موسى وقوم، ولكن بعض رأسك وانظر. قال: فإذا سواد عظيم قد سد وفق من ذا الجانب من ذا الجانب، فقيل: هؤلاء أمتك وسوى هؤلاء من أمتك 70 فيدخل الجنة بغير حساب. فدخل ولم يسألوا ولم يسألوا قال فقالوا: نحن هم. وقال قائلنا: هم أبناؤنا الذين ولدوا على الفطرة والإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: هم الذين لا يكتبون ولا يتقون ولا يطيرون عن ربهم يتوكلون. فقام عكاش بن محصن وقال: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: نعم. ثم جاءه آخر فقال: أنا منهم؟ فقال: سبقك بي عكاشة. الباع عن المسعود وابي هريرة رضي الله عنه قال: هذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا عبثر تقدم أنه ليس في رواته من اسمه عبثر سوى هذا الراوي، وهو عبثر ابن القاسم الزبيدي أبو زبيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا محمد عبد الله بن بزيع المصري، وقال حدثنا زيد بن ربيعة، قال حدثنا أبو عمران الجوني عن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما أعرف شيء مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: أين الصلاة؟ قال: ولم تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم. قال: أفعلي مع سواد بن هذا وجه من حديث أبي عمران الجوني وقدر من غير وجه عن أنس رضي الله عنه. قال عبد محمد بن حلال زيد البصري، قال عبد الصمد بن عبد الوهاب، قال عبدنا هاشم بن سعيد الكوفي، قال عددني زيد بن خثعمي، وعن سماء بنت عميس الخثعمية انها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال، وبئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الاعلى، بئس العبد عبد سهى ولهى ونسي المقابر والبلا، بئس العبد عبد عتى وطغى ونسي المبتدا والمنتهى، بئس العبد عبد يغسل الدنيا بالدين، بئس العبد عبد يغسل الدين بالشبهات، بئس العبد عبد طمع يقوده، بئس العبد عبد هوى يضله، بئس عبد عبد رغب يذله. قال: هذا حديث غريب لا يعرفه من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب، قال حدثنا عمر بن محمد بن اختي سفيان الثوري، قال حدثنا ابو الجارود الاعمى، واسمه زياد بن منذر الهمداني، وقال عن عطيه عوفي عن سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما مؤمن اطعم مؤمنا على جوع اطعم الله يوم القيامه من ثمار الجنه، وايما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامه من رحيق المختوم، وايما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنه. قال: هذا علي غريب وقدر، هذا عن عطيه عن سعيد رضي الله عنه موقوفا وصح عندنا واشبه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضري، قال حدثني أبو النضري، قال حدثنا أبو عقيل الثقفي، قال حدثنا أبو فروة يزيد بن سنان التميمي، قال حدثني بكير بن فيروز، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبأ أدلج ونادلج بلغ المنزل، ألا إن سنعة الله غالية، ألا إن سنعة الله الجنة. قال: هذا حديث معسو غريب لا نعرفه إلا من حيث أبي النضر. قال: باب حدث أبو بكر بن أبي النضري، قال حدثني أبو النضري، قال حدثني أبو عقيل عبد الله بن عقيل، قال حدثنا عبد الله بن يزيد، قال حدثني ربيعة بن يزيد عطية من قيس عطية السعدية، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد أن يكون متقين حتى يدعم لا بأس به حذرا لما به بأس. قال: هذا حديث عسى غريب لا نعرفه من هذا الوجه. قال: باب حدثنا عباس بن عمري، وقال حدثنا أبو داود، قال حدثنا عمر بن القطان عن قتادة عن زيد بن عبد الله من شيخ عن حمزة الأسيدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تكونون كما تكونون عندي لا أضلتكم الملائكة وأجنحتها. قال: هذا حديث عسى غريب من هذا الوجه، وقدر هذا الحديث غريب وهذا الوجه أيضا عن حمزة الأسيدي وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا يوسف بن سلمان أبو عمر البصري، وقال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل شيء شرة، وإن لكل شيء شرة، ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب فرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. قال: هذا حديث معسى صحيح غير من هذا الوجه، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دينه ودنيا إلا من عصمه الله. قال: باب حدثنا محمد بشاني، قال حدثنا عبد سعيد، قال عن سفيان عن ابي النبي على ربيع بن خثيم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط مربعا، وخط في وسط الخط خطا، وخط خارج من الخط خطا، وحول الذي في الوسط خطوطا، وقال: هذا ابن ادم، وهذا اجل محط به، وهذا الذي في الوسط الانسان، وهذه الخطوط عروضه، ان نجا منه ينهس، وهذا الخط خارج الامل. قال: هذا حديث صحيح. قال أحدنا قتيبة، قال عدو عن تعقل عن سر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم ويشبه من ثلاثان حصى عن المال من حصى العمر. قال: هذا حديث صحيح. قال عدنان أبو هريرة محمد بن فراس البصري، وقال عدنان مقتيبة سلم وقتيبة، قال حدثنا أبو العوام وهو عمران القطان عن قتادة عن طرف عبد الله بن شقيق عن أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى ابن آدم إلى جنبه 99 منية أخطأت المنايا وقع من هرم. قال: هذا حديث حسن غريب. قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا أنه قال حدثنا قبيس، قال عن سفيان عبد الله بن محمد بن عقيل عن طفيل بن أبي بن كعب بن أبي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبع من رادفة، جاء الموت ما فيه جاء الموت ما فيه. قالوا بين قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم ما يعال لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير. قال: قلت: فثلثي. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: أجعل لك صلاتك كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال: هذا حديث حسن. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أحمد موسى، قال حدثنا محمد عبيدي عن عباد بن إسحاق عن صباح بن محمد عمرة همداني عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحي من الله حق الحياء. قلنا: يا نبي الله إننا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن استحي من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا من فعل ذلك وقد استحي يعني من الله حق الحياء. قال: هذا حديث غريب ما يعرف هذا الوجه من حديث عباد بن إسحاق عن صباح بن محمد. قال: باب حدثنا سفيان بن وكيع، قال حدثنا عيسى بن يوسف عن أبي بكر بن أبي مريم قال: حاول دفن عبد الله بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا عمرو الحرمين. قال أخبر مبارك عن بكر بن مريم عن طلحة بن عبيد عن جداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. قال: هذا حديث حسن، ومعنى قوله من دان نفسه يقول يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة. ويروى عن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا العرض الأكبر، وإنما يكتب الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. ويروى عن مهران أنه قال: لا يكون عبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه، من أين مطعمه وملبسه. تمنى على الله الأماني، زيادة الأماني عند من لا أصل لها من حديث شداد بن أوس، لا أصل لها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا محمد بن أحمد وهو ابن مدويه، قال حدثنا قاسم بن حكم العراني، وقال حدثنا عبيد الله بن وليد والصافي عن قطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا فرأى ناسا كأنهم يكتشرون، قال: أما إنكم أكثرتم ذكر هذه من لذات لشغلكم عما أرى الموت، فأكثروا ذكر هذه من لذات الموت، فإنه لم يأتي عن قبل قوم يوم إلا تكلم فيقول: أنا بيت غربة، وأنا بيت وحدة، وأنا بيت التراب، وأنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبا وأهلا. أما إن كنت لا أحب من يمشي على ظهري إلي، فإذا وليتك اليوم وصدت إلي فسترى صنيعي بك، فيتسع مد بصري ويفتح له باب من الجنة. وإذا دفن عبد الفاجر وقال الكافر وقال له القبر: لا مرحبا ولا أهلا. أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، فإذا وليتك اليوم وصدت إلي فسترى صنيعي بك. قال: فيلتئم علي حتى تتقي وتختلف أضلاعه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض، قال: ويقيض له 70 سنين لو أن واحدا منهم نفخ بالأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا، فينهشنه ويخدشنه حتى يفضى به الحساب. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال: باب من حدثنا عبد الحميد قال حدثنا عبد الرزاق قال عمار بن زهير عن عبد الله بن عبد الله بن ابي ثمن قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: اخونا المختار رضي الله عنه انه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو متكئ على رمل حصين، فرايت اثره في جنبه وفي حديث قصه طويله. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: باب حدثنا سعيد بن نصير قال أخونا عبد الله بن مبارك عن معمر بن مسعود الزهري عن عروة بن الزبير أخبره نصر بن مخرمة أخبرنا عمرو بن عوف وواحد بن عامر بن لؤي وكان شيئا بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح فقدم مالي من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فصلى فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وتعمد له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه ثم قال: أظنكم سمعت أن أبا عبيدة قدم شيئا؟ قال: وجاء رسول الله. قال: أبشر وأمل ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: باب حدثنا سعيد قال أخبرنا عبد الله يعني سعيد بن عروة بن المسيب أن أحكم الحزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني ثم سألت أعطاني ثم سألت أعطاني ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس مبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزى واحد بعدك شيئا حتى وفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما أعطاه فيابى أن يقول، ثم عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقول من شيئا. فقال عمر رضي الله عنه: إني أشرك يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عني حق من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه، فلم يرضى حكيم أحد من الناس شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. قال: هذا حديث صحيح. قال: باب حديث قتيبة قال عدنان بن صفوان عن يوسف عن زوري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر. قال: هذا حديث حسن. قال عدنان الناس وقال عدنان وكما ربيع بن صبيح عن عزيز بن أبانا وهو الرقاشي عن أسمانك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت آخرته همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملا وتر الدنيا ويرى غما، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. قال عدنان عن المخشم قال عدنان يوسف بن يسعى عمران بن زايدة بن نشيط عن أبي عنبي خازن والبي أن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقول: يا ابن آدم، تفرغ لعبادة، أملى صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد بقرك. قال: هذا حديث عن غريب أبو خالد والبي واسمه هرمز. قال: باب حدثنا أنه قال عن معاوية إن شاء الله عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أشطر من شعير فأكل منه ما شاء الله، ثم قلت لجاريتي كيليه فكلته فلم يبت أنفني، قالت: فلو كنا تركنا ولا أكلنا منه أكثر من ذلك. قال: هذا عن صعير شطر تعني شيئا من شعير. قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا أنه قال عن معاوية عن داود نبي هند عن عزرة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن سعيد بن شام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان قرام ستر فيه تماثل على بابي، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انزعيه فإنه مذكر الدنيا. قالت: وكان لنا ثمن قطيفة علمها حرير كنا نلبسها. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال: باب حدثنا أنه قال عن عبد الرحمن بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت: كانت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع عليها من أدم حشواليف. قال: هذا حديث صحيح. قال عن محمد بن شيخ قال عن سعيد عن سفيان عن مسحاق عن أبي مسعود تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنه ذبح شاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قال ما بقي منها إلا كتفها. قال بقي كلها غير كتفها. قال هذا علي صاحب أبو ميسرة والأمداني واسمه عمر شرحبيل. قوله عن أبي ميسرة، ما القاعدة التي تتعلق به؟ أن هذا الاسم يأتي في الأسماء والكنى مقرونا بتاء التانيث، وخلا منها في محمد بن ميسر أبو سعد الصاغاني من شيوخ الترمذي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا هارون إسحاق رمداني، وقال حدثنا عبد الرحمن بن عروه عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم نمكث شهرا ما سوقت نارا إن هو إلا الماء والتمر. قال هذا حديث صحيح. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا رحمه الله أسلم أبو حاتم الوصي، وقال حدثنا عمرو بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أقسم بالله وما يقاب أحد، ولقد أوذيت بالله وما يؤذى أحد، ولقد أتي علي ثلاث من بين يوم وليت مالي ولبلال طعام يأكل وذو كبد نشم وريه إبط بلال. قال هذا حديث عزيز صحيح. ومعنى هذا الحديث حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ومعه بلال، إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمل تحت إبطه. قال حدثنا نادو قال عن يوسف بن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: حدثني من سمعني من أبي طالب رضي الله عنه يقول: أخرجت بيوم شاة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أخذت إيهابا معطونا فجوبت وسطه فأدخلته في عنقي، وسدت وسطي فعزمته بخوص النخل، وإني نشد الجوع، ولو كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أطعمت منه، فخرجت ألتمس شيئا أمرت بيهودي في مال له ويسقي ببكرة له، فاطلعت عليه من سلمة في الحائط وقال: ما لك يا عربي، هل لك من دلو، هل لك في دلو بتمر؟ فقلت: نعم. فتح الباب حتى أدخل وأتعب، لقد أعطاني دلوه، فكلما نزعت دلوا أعطاني تمرة حتى لم تلأت كفي أرسلت دلوه وقلت: حسبي. فأكلت عنه ثم جرعت من الماء فشربت، ثم جئت المنزل فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. قال هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري قال سمعت بعث من نادي وحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم جوع فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة تمرة. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أنه قال عن عبد الرحمن بن عروة عن أبي عوانة بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 نحمل زادا على رقابنا، فليزاد حتى كانت تكون لرجل منا كل يوم تمرة، وقيل له: يا أبا عبد الله، وكانت تقع التمرة من رجل؟ فقال: لقد وجدنا فقدنا حين فقدنا أبتين البحر، فإذا نحن بحوت قد قذب البحر، فأكلنا منه 18 يوما ما حينا. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، رواه مالك بن أنس عن عوانة بن كيسان من هذا أطول. قال باب. حدثنا نادو قال حدثني يوسف بن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: حدثني من سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن أجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اطلع علينا مصعب بن عمير ما عليه إلا برت له مقوعة بفرو، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى الذين كان فيه من النعمة والذي هو فيه اليوم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير منا اليوم، نتفرغ العبادة ونكفى المؤنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أنتم اليوم خير منكم يومئذ. قال هذا حديث حسن غريب. ويزيد بن زياد هذا ومديني قد روى عنه مالك ناس وغير واحد من أهل العلم. ويزيد بن زياد دمشق روى عن الزهري روى عنه وكيع عمر وابن معاوية ويزيد بن أبي زياد الكوفي روى عنه سفيان وشعبة وابن معاوية وغير واحد من الأئمة. قال باب. حدثنا نادو قال حدثنا سمك قال حدثني عمر بن زيد قال حدثنا مجاهد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: كان المصطفه يضيف لاهل الاسلام لا يؤون على اهل ولا مال، والله الذي لا اله الا وان كنت لاعتمد بك على عظيم الجوع اشد الحجر على بطن الجوع، ولقد قعدت يوما على طريق من يخرج منه مر بي ابو بكر رضي الله عنه سالته عن ايه من كتاب الله ما سالته الا ليستتبعني فمر ولم يفعل، ثم مر عمر رضي الله عنه سالته عن ايه من كتاب الله ما سالته ليستتبعني فمر ولم يفعل، ثم مر ابو القاسم صلى الله عليه وسلم كثيرا طيبا فتبسم حين راني وقال: ابا هريره، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته ودخل منزله واستأذنت فأذن لي فوجد قد حمل لبن، قال: من أين هذا اللبن لكم؟ قيل: أهداه لنا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا هريرة، قلت: لبيك. قال: الحق، إلى أهل الصوبة فادعوهم، وهم أضياف أهل الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال، إذا تتم الصدقة بعث بها إليهم ويتناول منها شيئا، وإذا تتم الهدية أرسل إليهم فأصاب منها وأشركهم فيها فسألني ذلك، وقلت: ما هذا القدح بين أهل الصوبة وأنا رسوله إليهم؟ فسيأمرني أن أديره عليهم، فما عسى أن يصيبني منه، وقد كنت أرجو أن أصيب منه ما يغنيني، ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أتيتهم ودعوتهم، فلما دخلوا عليه فأخذوا مجالسهم، فقال: أبا هريرة، خذ القدح. فأعطيهم، فأخذته القدح فجعلت ناوله الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرده فناوله الآخر، حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روي القوم كلهم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فوضعه على يديه، ثم رفع رأسه فتبسم وقال: أبا هريرة، تشرب؟ فشربت، ثم قال: اشرب. فلما زال يشرب ويقول: اشرب، حتى قلت: والذي بعثك بالحق ما والذي بعثك بالحق ما أجل له مسلكا. فأخذ القدح فحمد الله وسمى وشرب صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث حسن صحيح. أين حمد الله؟ قبل، فحمد الله قبل الطعام لوصول هذه النعمة، حمد الله قبل الطعام لوصول هذه النعمة. وحمد الله على الطعام ثلاثة أنواع، أحدها حمد قبله على وصولها، والأصل فيه هذا الحديث، والثاني حمده سبحانه وتعالى بعد الفراغ منه، وفيه أحاديث كثيرة، والثالث حمده في أثناء الطعام، ودليله ما في صحيح مسلم: إن الله لا يحب العبد يشرب الشربة ويأكل الأكلة فيحمد الله عليها. فالشرب عند جماعة، ومنهم أحمد، اللقمة إذا أكل والشرب إذا شرب، فيفرغ من الأولى ويحمد ويفرغ ويحمد. قال الإمام أحمد وقد نظر إليه رجل وكذلك قال: تأكل وتذكر الله، يعني أنت تأكل وأنت الآن في ذكر كذلك لله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي، وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله القرشي، وقال حدثنا يحيى البكاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. قال: هذا حديث عاصم غريب من هذا الوجه، والباب عن أبي جحيفة. قال: باب. بمناسبة هذا الحديث كف عنا، فالإخوان الذين على اليمين يتحدثون يكفون كلامهم جزاهم الله خير الذي يصل إلينا، الذي يريد يتكلم يخرج خارج الحلقة ويتكلم كما يشاء، الذي في الحلقة أو قريب منها نرجو منه أن يوقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتكلم وهي تقرأ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا وعوانة عن قتادة عن أبي هريرة عن أبي موسى عن أبي أنه قال: يا بني لو رأيتنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم أصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضال. قال: هذا حديث صحيح، ومعنى هذا الحديث أنه كان ثيابه من صوف، فكان إذا أصابه المطر يجيء من ثيابه من ريح الصوف. قال: باب. حدثنا جار بن معاذ قال أحدنا فضل موسى عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن أبي إبراهيم أنه قال: كل بناء وبال عليك. قلت: أرأيت ما لا بد منه؟ قال: لا أجر ولا وزر. قال حدثنا عباس بن دوني وقال حدثنا عبد الله بن زيد المقري وقال حدثنا سعيد بن ابي ايوب وقال عن ابي مرحوم عبد الرحمن ميمون عن سعيد بن معاذ بن انس الجواني عن أبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك لباس تواضع لله ويقدر عليه يدعاه الله عز وجل يوم القيامه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي حلل الايمان شاء يلبسها. قال: هذا حديث عسى، ومعنى قول حلل الايمان يعني ما يعطى اهل الايمان من حلل الجنه. قوله عن ابي مرحوم تقدم انه ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنيه سوى وهو ابو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد بن حمد الرازي وقال حدثنا زافر بن سليمان عن إسرائيل عن شبيب بن بشير عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه. قال: هذا حديث غريب. قال: هكذا قال محمد بن حميد عن شبيب بن بشير، وإنما هو شبيب بن بشير. قال: حدثنا علي بن حج قال: أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: أتينا خبر نعود وقد استوى سبع كياد، فقال: لقد تطاول مرضي، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنوا الموت لا تمنيته. فقال: يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب. وقال في البناء. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: باب. حدثنا محمد غيلان قال حدثنا محمد الزبيدي وقال حدثنا خالد بن طهمان ابو العلاء قال حدثنا حصين حدثني حصين قال: جاء سائل فسأل ابن عباس رضي الله عنه فقال ابن عباس للسائل: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قد سألنا محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: وصوم رمضان؟ قال: نعم. قال: سألت وللسائل حق؟ إنه لحق علينا أن نصلك. فأعطاه ثوبا ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مسلم كسب مسلما ثوبا إلا كان في حفظ الله ما دام منه عليه خلقا. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال: باب. حدثنا محمد بشير قال حدثنا عبد الله بن تقوي محمد بن جعفر وابن ابي عدي وحمد سعيد عن عوف بن ابي جميلة عربي عن زرعة بن يوفى عن عبد الله بن سلام انه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مدينة جفل الناس اليه وقيل: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت بالناس لينظر اليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، وكان اول شيء تكلم به ان قال: يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا، والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال: هذا حديث صحيح. قال: باب. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا محمد معين المديني الغفاري قال حدثني أبي عن سعيد المقري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطاعم الشاكر منزلة الصائم الصابر. قال: هذا حديث حسن غريب. قال: باب. حدثنا حسين بن حسين المروزي بمكة قال حدثنا أبي عدي قال حدثنا حميد بن عسى رضي الله عنه أنه قال: ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة المهاجرين فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن وأزاد من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم وقد كفروا المؤنة وأشركونا في المهنة، حتى لقد خفنا أن يذهبوا من أجل كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. الحديث السابق هو الحديث الذي فيه رواية معن ابن محمد الغفاري، فإنه قال: حدثنا محمد بن معن المدين الغفاري قال: حدثني أبي. أبوه هو معن بن محمد بن نضلة الغفاري، وهو الذي فات الحافظ أن يرمز له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا الناس قال عن عبد الرحمن بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو بن أبي عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بمن يحرم على النار ومن تحرم عليه النار على كل قريب هين سهل. قال: هذا حديث عسى غريب. قال حدثنا الناس قال عن وكيع عن شعبة عن كما إبراهيم عن عسى بن يزيد أنه قال: قلت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت: كان يكون من أتيان إذا عرض الصلاة قام وصلى. قال: هذا حديث عسى صحيح. قال: باب حدثنا سعيد النصري قال: أخبرنا عبد الله مبارك عمر بن زيد التغلبي أن عن زيد عمي عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الرجل وصافحه ولا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع ولا يصوجه عن وجهه حتى يكون الرجل يصرفه ولم يرى مقدم ركبته بين يدي جليس الله. قال: هذا حديث غريب. قال: باب حدث عنه أنه قال عن أبو الأحوص عن عطاء بن سابع عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج رجل من كان قبلكم في حلة له يقتل فيها فأمر الله عز وجل الأرض فأخذته فهو يتجلجل وقال يتلجلج فيها إلى يوم القيامة. قال: هذا حديث صحيح. قال: باب حدثنا سعيد النصري قال: أخبرنا عبد الله المبارك عن محمد عجام عن شعبان عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر المتكبر يوم القيامة مثل الذري في صورة رجال يغشاهم الذل من كل مكان يساق إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. قال: هذا حديث حسن. قال: باب حدثنا عبد الرحمن وعباس بن محمد الدوني وقال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي وقال حدثنا أبو مرحوم عبد الرحيم ميمون عن سعيد بن معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء. قال: هذا حديث حسن غريب. قال: حدثنا سلم بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن ابراهيم الغفاري المديني وقال حدثني ابي عن ابي بكر بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه وادخله جنته: رفق من الضعيف وشفقه عن الوالدين والحسن المملوك. قال: هذا حديث غريب. وابو بكر بن المنكدر هو اخو محمد بن المنكدر. قال: حدثنا نادو قال حدثنا ابو الحص عن ليث عن شيخ بن حوشم عن عبد الرحمن الغنم عن جابر رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال الا من هديت فاستوني الهدى اهدكم وكلكم فقير إلا من غنيت فسألوني أرزقكم وكلكم مذنبون إلا من عافيت فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي ولو أن ولكم آخركم وحيكم وميتكم ورطوكم ويابسكم يتم على أتقى قلبي عبد من عبادي ما زال ذاك بملكي جناح وعمضة ولو أن ولكم آخركم وحيكم وميتكم ورطوكم ويابسكم يتم على أشقى قلبي عبد من عبادي ما نقص ذلك ملكي جناح وعمضة ولو أن ولكم آخركم وحيكم وميتكم ورطوكم ويابسكم يتم في صعي وعلي مسال كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم سال فما نقص ذلك الملك إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس به إبرة ثم رفع إليه كذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد عطائي كلام وعذابي كلام إنما من شيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. قال: هذا حديث عسى وروى بعضهم هذا الحديث عن شيخ بن حوشم عن معاذ الكرب عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عزم عبيد بن أسباط محمد القرشي وقال عزم يقال عن عمش عبد الله بن عبد الله عن سعيد مولى طلحة عن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لولا ما أسمعه إلا مرته ومرتين حتى عدت عمرته ولكن سمعت أكثر من ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان الكفر من بني إسرائيل لا تورع من ذنب عمله فأتته امرأته وأعطاها 60 دينارا على أن يطأها فلما قعد من مقعد الرجل من امرأته أرعدت وأبكت فقال: ما يبكيك أكرهتك؟ قالت: لا ولكنه عمل ما عملته قط وما حمل عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين أنت هذا وما فعلت اذهبي فهي لك. وقال: لا والله لا أعصي الله عز وجل أبدا ما فات من ليلتي وأصبح مكتوبا على بابي إن الله قد غفر الكفل. قال: هذا حديث حسن وقد رواه شيبان وغيره عن أعمش ورفعه ورواه بعضهم عن أعمش ولم يرفعه ورواه أبو بكر عياش عن الحديث عن أعمش وأخطأ فيه وقال عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن عمر وغير محصن عبد الله بن عبد الله الرازي وكوفي وكانت جدته سرية لعلي بن أبي طالب فقد جدته صحوها دال عندكم مكسورة جدته وكانت جدته سرية لعلي بن أبي طالب وقد روى عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبيد الضبي والحجاب المرطى وغير واحد من كبار أهل العلم. قال: باب حدثنا عن النادو قال عن رجل بأرض فلات دوية من رجل بأرض فلات دوية مهلكة معه راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه وما يصلحه فأضلها فخرج بطلبها حتى إذا أدركه الموت قال: أرجع إلى مكان الذي أضللتها فيه فأموت فيه. فرجع إلى مكانه فغلبت عينه واستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وما يصلحه. قال: هذا حديث عسى صحيح وفي عن أبي هريرة ونعمان بن بشير وعن سمانك رضي الله عنهم. قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا زيد بن حبابي قال حدثنا علي بن مسعود السبيني وقال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه لمن حديث علي من السابعة عن قتادة. قال: باب حدثنا سويد وقال أخبر عبد الله بركة عمرو بن يزوني عن السابعة عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. قال: هذا حديث صحابي بن أبي عن عائشة وأنس وأبي شرح الكعبي وهو العدوي واسمه خويلد بن عمرو. قال: حدثنا قتيبة قال عن ابن عتاة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه لمن حديث لهيعة أو عبد الرحمن الحبري هو عبد الله بن يزيد. قوله: حدثنا ابن لهيعة ما قاعدته؟ يا عبد الله. إن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا محمد بشاني قال حدثنا عن مسعود وعبد الرحمن كلاهما قال حدثنا سفيان بن علي الأقمري عن أبي حذيفة رضي الله عنه وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: ما يسرني أني حكيت رجلا أنني كذا وكذا. قالت: فقلت: يا رسول الله إن صبية امرأة أقاد بيدها هكذا كأنها تعني قصيرة. فقال: لقد مزجت بكلمة لو مزج بها ماء البحر لمزج. قال: حدثنا أن قال عن وكيع عن سفيان بن علي الأقمري عن أبي حذيفة رضي الله عنه عن أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت أحدا وأنني كذا وكذا. قال: هذا حديث عن صحيح أبو حذيفة وكبي من أصحاب المسعود ويقال اسمه سلمة بن صهيبة. قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا إبراهيم بن سعيد الجواري قال حدثنا موسى قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي رسول الله رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: هذا حديث صحيح غير من حديث أبي موسى. قال: حدثنا أبو أسامة. ما قاعدته؟ نعم. إن هذه الكنية عندهم على الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن حسن بن أبي يزيد الهمداني وعن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. قال أحمد: قالوا: من ذنب قد تاب منه. قال: هذا حديث حسن غريب وليس إسناده متصل. خالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل وروي عن خالد بن معدان أنه أدرك 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومات معاذ بن جبل في خلافة عمر الخطاب. وخالد بن معدان روى عن غير واحد من أصحاب معاذ عن معاذ غير حديث. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا عمرو بن اسماعيل بن جرير بن سعيد الهمداني قال حدثنا عاصم بن غياث قال حاوى حدثنا سمت بن شبيب قال حدثنا قاسم بن أمية الحذاء البصري قال حاوى قال وحدثنا حفص بن غياث عن برد بن سنان عن مكحول عن وادة بن الأصقعي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. قال: هذا حديث حسن غريب ومكحول وقسم عن وادة بن الأصقعي وأنس بن مالك وأبي هند الداني. ويقال: إنه لم يسع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الثلاثة. ومكحول الشامي يكنى أبا عبد الله وكان عبدا فاعتق. ومكحول الأزدي وبصري سمع من عبد الله بن عمر ويروي عنه عمرة زادان قال حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا اسمع بن عياش عن تميم بن عطية أنه قال: كثيرا ما كنت أسمع مكحولا يسأل فيقول ندانا. قوله عن مكحول تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه مكحول إلا راو واحد هو مكحول الشامي أبو عبد الله. قوله عن واتل بن أسقع تقدم أنه ليس في رواة من اسمه واتل سوى راو واحد هو واتلة بن أسقع الليثي رضي الله عنه. هنا في النسخة ندانم قال في هامش المخطوطة في نسخة ندانم. ما الفرق بين هذه وهذه بين التي في الأعلى وفي الأسفل؟ ماذا عندك يا نسخة الرسالة؟ وذكر الخلاف في معناها. ماذا قال معناها؟ كلمة فارسية معناها لا أدري. الفارسيون يقولون معناها لا أعلم شيئا. سألت شيخنا تير الدين السلفي رحمه الله عن معناها قال لا أعلم شيئا. مو لا أعلم شيئا لا أعلم معناها، معناها لا أعلم معناها لا أعلم شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أبو موسى محمد بن ثنا قال حدثنا أبي عدي عن شعبة عن سلمة بن أعمش عن يحيى والتابع عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال ابن أبي عدي: كان شعبة يرى أنه ابن عمر رضي الله عنهما. قال: باب. حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم الغدري قال حدثنا معلم المنصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي وقال عن سفيان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وسوء ذات البين فإنها الحارقة. قال: هذا حديث صحيح غريب. هذا وجه وسوء ذات البين إنما تعني العداوة والبغضاء وقوله الحارقة يقول إنما تحرق الدين. قال حدثنا أن قال عن معاوية عن مشعل بن مرة عن سامي بن جعد عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. قالوا: بلى. قال: صاع ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحارقة. قال: هذا حديث صحيح ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي الحارقة لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين. قوله عن أم الدرداء ما قاعدتها؟ وجهيمة وقيل جهيمة الأوصابية أنه ليس عندهم امرأة لها رواية تكنى أم الدرداء إلا أم الدرداء هجيمة يقال دعيمة الأوصابية وهي تابعية، وأما أم الدرداء الكبرى الصحابية فلا رواية لها. أحسن الله إليكم. قال أحدنا سمعنا مكيعا قال أحدنا عبد الرحمن المدين عن حبيب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن عيشة بن الوليد أن مولى لزبير حدثه عن زبير بن عوام رضي الله عنه حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفس بيدي لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تعابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم، أفشوا السلام بينكم. قال أبو عيسى العلي وقد اقتله في رواية عن يحيى بن أبي كثير عن عيشة بن الوليد عن مولى الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه عن الزبير. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا اسمع بن إبراهيم عن عمية بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة بالدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، ومن لم تكونا فيه لم يكتمه الله شاكرا ولا صابرا. من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه كتبه الله شاكرا صابرا. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتمه الله شاكرا ولا صابرا. قال أحدنا موسى بن حزام قال أخبرنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا المسلم الصباح عن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال هذا حديث حسن غريب ولم يذكر سويد عن أبيه في حديثه. قال أحدنا بكر قال أحدنا معاوية وكيع عن شعيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. قال هذا حديث صحيح. قال باب. حدثنا بشر بن علي البصري قال حدثنا جابر بن سليمان عن جريري قال حدثنا هارون عبد الله البزاز قال حدثنا سيام قال حدثنا جابر بن سليمان عن سعيد بن جريري والمعنى واحد عن ابي عثمان عن طلحة المسيدي وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مر بابي بكر وهو يبكي فقال ما لك يا حنظله انه مر بابي بكر وهو يبكي فقال ما لك يا حنظله قال نافق حنظله يا ابا بكر نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنه كان راي عين فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا قال فوالله إنا كذلك انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقنا فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا حنظلة قال نافق حنظلة يا رسول الله يكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تدومون عن الحال الذي تقومون بها عندي من عندي ولأصابعتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فروشكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. قال هذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا سليم النصي قال أخبرنا عبد الله المبارك عن شعبة عن قتادة عن سر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال هذا حديث صحيح. قال أحدنا أحمد بن محمد موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ليث بن سعد وابن لهيعة عن قيس بن الحجاج قال حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أحدنا وليدي قال أحدنا ليث بن سعد قال أحدنا قيس بن الحجاج معنى واحد عن حشين الصنعاني عن عباس رضي الله عنه أنه قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلم كلمات احفظ الله احفظك احفظ الله تجد تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصعب. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثني يحيى بن سعيد القطان قال باب المغيرة بن أبي قرة السلوسي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رجل يا رسول الله أعقلها وتوكل أو أطلقها وتوكل قال أعقلها وتوكل قال عمرو بن علي قال يحيى هذا عندي حديث منكر قال أبو عيسى هذا علي غريب من حديث أنس لا نعرف من هذا وجهه وقد روي عن عبد المؤمن الضبري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال حدثنا موسى بن صديق قال عبد الله بن زيد قال عبد الله بن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي أنه قال قلت يا حسن بن علي رضي الله عنهما ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفظت منه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وفي الحديث قصة. قال هذا حديث حسن صحيح أبو الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن بريد وذكر نحوه. قال حدثنا عن أبي الحوراء تقدم أنه ليس في رواة من يكنى أبا الحوراء بالحاء المهملة إلا ربيعة بن شيبان السعدي. الحديث عندك كيف في نسخة الرسالة؟ فإن الصدق اطمأنينة، في هذا الصواب هو أثبتها بالحاشية وقال في المخطوط اطمأنينة وهو تصحيف، الصواب هو لغة، وأكثر النسخ الترمذية العتيقة بإثباتها فإن الصدق اطمأنينة همزة وصل نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا زيد بن أخطم الطائي البصري قال أخبرنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي قال محمد بن عبد الرحمن بن أبي عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه أنه قال ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وشهادة وذكر آخر برعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد برعة. قال وعبد الله بن جعفر هو من ولد مسلم المخرمة ومدينة ثقة عند أهل الحديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال حدثنا ناد ومزرعة وغير واحد كلهم في الحامش اثنين. قال حدثنا عباس بن الدوري وقال حدثنا احمد ابي بكير عن اسرائيل بهذا الاسناد وذكر نحوه. وسالت محمد ان يسمعنا هذا الحديث فلم يعرفه لمن حديث اسرائيل ولم يعرف اسم ابي بشر. قال حدثنا نادوا بزرعة وغير واحد قالوا حدثنا قبيصة عن إسرائيل عن هلال بن قلاص الصيرفي عن أبي بشر عن أبي وائل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير. قال فسيكون في قرون بعدي. قال هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه من حديث إسرائيل. قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا أحمد بن بكير عن إسرائيل عن هلال بن قلاص وذكر عن قبيصة عن إسرائيل. هذا أبو زرعة تقدم له حديث رواه عنه. هل تقدم قال حدثنا أبو زرعة؟ أبو زرعة ما اسمه؟ إيش؟ محمد بن إدريس الرازي. أحمد يقول لا، محمد بن إدريس الرازي منه أبو حاتم و عبيد الله بن عبد الكريم الرازي. عبيد الله بن عبد الكريم الرازي صاحب أبي حاتم، هذا أبو زرع الرازي وهذاك أبو حاتم الرازي، لكن استرعاني أنه ما تقدم أنه روى عنه فيما سبق والله أعلم. ومسلم الحجاج لم يروي عنه إلا حديثا واحدا، لم يروي عن أبي زرعة إلا حديثا واحدا. وما رواه الحفاظ عن الحفاظ باب من أبواب العلم حقيق بالجمع، وأن يكون محله الكتب الستة، فتجد بعض الروايات نادرة كرواية أحمد كرواية البخاري عن أحمد بن حنبل، هل روى عنه أم لم يروي عنه؟ والصحيح أنه روى عنه في موضعين، موضع اتفق عليه والثاني الراجح أنه روى عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا عباس قال حدثنا عباس بن الدوني وقال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي مرحوم عبد الرحيم ميموني عن سعيد بن معاذ الجهني عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله فقد استكمل ايمانه. قال هذا حديث منكر. قال حدثنا عباس بن محمد الدوني وقال حدثنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا شيبان عن فراس عن عطيه عن سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اول زمره تدخل الجنه على صوره قمر ليله بدر والثانيه على لون احسن كوكب دري في السماء. لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجه 70 حله يبدو مخ ساقها من ورائها. قال رحمه الله تعالى باب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة شجر الجنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن الليث بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة إشارة يسير راكبه ويظلها 100 سنة. وقال عن سعيد بن سعيد قال هذا حديث صحيح. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبان فراس عن عطية عن سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنة شجرة يسير راكبه ويظلها 100 عام يقطعها. وقال أذاك الظل الممدود. قال أبو عيسى عن عاصم غريب عن أبي سعيد قال حدثنا أبو سعيد أشد وقال عن زيد بن حسن بن فراد قد زاد عن أبي عن جدي أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة شجرة إنها ساقها من ذهب. قال هذا حديث غريب حسن. باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا محمد بن فضيل عن حمزة الزيات عن زياد الطائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من أهل الآخرة، فإذا خرجنا من عندك بانسنا أهالينا وشممنا الأولاد أنكرنا أنفسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون إذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك أزرتكم ما يكفي بيوتكم ولو لم تذنبوا لجاء الله بخلق جليل كي يذنبوا فيغفر لهم. قال قلت يا رسول الله مما خلق الخلق؟ قال من الماء. قلت الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاط والمسك الأزهر وحصبا واللؤلؤ وليقود تربتها الزعفران ويدخلها ينعم لا يبؤس ويخلد لا يموت لا تبلى ثيابه لا يفنى شبابه. ثم قال ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام عادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم حين يرفعها فوق الغمام تفتح لها أبواب السماء ويقول الرب تبارك وتعالى: وعزتي لا أنصرنك ولو بعد حين. قال هذا علي ليس بإسناده بذاك القوي وليس هو عندي بمتصل. فقد روي هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي مدل عن أبي مدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث في هذا الحديث والصائم حين يفطر، والمحفوظ في حديث أبي مدلة عن أبي هريرة والصائم حتى يفطر، فكل وقت الصائم محل لإجابة الدعاء. ولهذا أدخلت آية الدعاء إذا سلك عبادي عني بين آيات الصيام، لأن الصوم محل لإجابة الدعاء، فكل اليوم من ابتداء إمساك العبد حتى يفطر هذا محل لإجابة دعاء، وما الرواية الصائم حين يفطر هذه ضعيفة لا تصح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة غرف الجنة. قال حدثنا عن ابن حجر قال قلنا عن مسلم عبد الرحمن بن إسحاق عن عمي مسعر عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قال لي عرب: قال لمن هي يا نبي الله؟ قال هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نياب. قال: هذا حديث غريب. وقد كان بعض أهل الحديث عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه وكوفي وعبد الرحمن بن إسحاق قرشي ومديني وأثبت من هذا. قال حدثنا محمد البشاني قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عمي وعن أبي عمران الجوني عن أبي بكر عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة جنتين من فضة أنيتهما ما فيهما وجنتين من ذهب أنيتهما ما فيهما وبين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء كبرياء على وجهه في جنة عدن. وفي هذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الجنة لخيمة من درة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. قال: هذا عليه صحيح أبو عمر الجوني اسمه عبد الملك محبيه أبو بكر بن أبي موسى. قال: أحمد بن لا يعرف اسمه أبو موسى أشعري اسمه عبد الله بن قيس أبو مالك أشعري اسمه سعد بن طارق بن أشيم. باب ما جاء في صفة درجات الجنة. قال حدثنا عباس بن عمري وقال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن محمد بن جحالة عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين 100 عام. قال: هذا حديث حسن غريب. قال عن قتيبة أحمد وعبد الضبي وكلاهما قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن طلحة بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وصلى الصلوات وحج البيت لا أدري ذكرت كلام لا إن لا كان حقا على الله أن يغفر له إن هاجر في سبيل الله ومكث الأرض التي ولد بها. قال معاذ: لا أخبر بها الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الناس يعملون فإن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما من السماء والأرض والفردوس أعلى الجنة وأوسطها وفوق ذلك عرش الرحمن ومنها تفجر نار الجنة فإذا سألتم الله فاسألوه في الفردوس. قال: هكذا روى هذا الحديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عطاء بن يسار عن جابر ماذا عندي أصعب من علي أمام بن عزيز بن يسار عطاء بن يسار عبادة بن الصابت وأعطاء لم يدرك معاذ بن جبل معاذ قديم الموت ماذا بخلافة عمر. قال أحدنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أمام بن عزيز بن يسار عطاء بن يسار عبادة بن الصابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما من السماء والأرض والفردوس أعلاها درجة ومنها تفجر نار الجنة 4 ومن فوقها كن عرش وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. قال أحدنا أحمد المنيع قال أحدنا يزيد بن هارون قال أحدنا أمام بن عزيز بن يسار ذكر نحوه قال أحدنا قتيبة قال أحدنا منيعة عند الراجع عن الهيثم عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة 100 درجة لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم. قال: هذا حديث غريب. باب صفة نساء أهل الجنة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخونا فرس بن أبي المغلاء قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن سامع عن عمرو بن ميمون عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المرأة من نساء الجنة لا يرى بياض ساقها من وراء 70 حلة حتى يرى مخها وذلك فإن الله يقول: كأنهن الياقوت والمرجان فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت به سلكا ثم استصفيته لأريته من ورائي. قال حدثنا نادر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن سامع عن عمرو بن ميمون عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال حدثنا نادر قال حدثنا الحافظ عن عطاء بن سامع عن ميمون عبد الله مسعود وذكر نحوه معنا ولم يرفعه ولا صعب عن عبيدة بن حميد واكثر رجل وغير واحد عطاء بن سابر لم يرفعه. قال عبد الله قتيبة قال عبد الله عطاء بن سابر ذكر نحوه عبد الله بن حصون لم يرفعه أصحاب عطاء وهذا صعب عن حجاب الأحوص. قال عبد الله سبيل وكيع قال عبد النبي عن فضل مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول زمرة يدخل الجنة يوم القيامة على مثل ضوء القمر يتبدي وزمرة ثانية على مثل أحسن كوكب من دوره في السماء لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة 70 حلة يرى مخ ساقها من ورائها. قال: هذا حديث حسن. قال عبد عباس بن محمد قال عن عبيد الله بن موسى قال أخونا شباب من فراس عن عطية عن مسعود الخدري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على صوت قبل أن يتبدر والثانية على لون أحسن كوكب من دورهم في السماء لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة 70 حلة يبدو مخ ساقها من ورائها. قال: هذا حديث حسن صحيح. ما قاعدة فراس؟ سوى فراس بن يحيى الهمداني ليس فراسهم في رواتهم من اسمه فراس سوى فراس بن يحيى الهمداني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة جماع أهل الجنة. قال أحدنا محمد غيلان ومحمد بن شينك لهما قال أحدنا مدعو الطيس عن عمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من جماع قال: يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ قال: يعطى قوة 100. ولو عن زيد مرقب قال: أنا عن صاحب الغيب لا أعرف من حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عمران القطان. باب ما جاء في صفة أهل الجنة. قال أحدنا سعيد بن نصير قال أخبرنا المبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تليج الجنة صورتهم على صورة القمر لا يتبدي لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يتغوطون آنية فيها الذهب وامشاط من الذهب والفضة ومجامرهم من الألوية ورشحهم من المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم الحسين لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوب قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية. قال: هذا حديث صحيح والألوة والعودة. قال حدثنا سهيل بن نصير قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا نيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن داود بن عبد سعد بن أبي وقاص عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدأ لا تزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض ولو أن رجلا من على الجنة اطلع فبدأ ساور لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. قال هذا حديث غريب لا نعرف هذا سلم عليه لا يعته قد رواه احمد وهذا الحديث عن يزيد بن ابي حبيب وقال عن عمر بن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صوره ثياب اهل الجنة. قال حدثنا محمد بن بشار بن شامل رفيع عن رفاعي وكلام قال حدثنا معاذ بن شامل عن ابي عن عبد الاحول عن شيخ بن حوشب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنه جرد مرد كحل لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. قال هذا حديث حسن غريب. قال عبد بن كريم قال حدثنا شيخ بن سعد عن عبد الحارث عند الراجل ابي السمح عن ابي الهيثم عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وفرش مرفوعه قال ارتفاعها لك ما بين السماء والارض مسيره 500 سنه. قال هذا حديث غريب لا نعرف عن شيخ بن سعد. وقال بعض العلماء في هذا الحديث معناه ان الفرش في الدرجات وبين الدرجات كما بين السماء والأرض. باب ما جاء في صفة ثمار الجنة. قال عدنان بن كريم قال عدنان يسوع كريم عن محمد إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن زبير عن أبي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عن أبي أنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر سيدنا المنتهى قال يسير راكب ظل الفنان منها 100 سنة ويستظل بظلها 100 راكب شكع فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. قال فراش الذهب فيها فراش الذهب صحوها بفتح الفاء. نعم أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم يسير راكب بظل الفنن منها 100 سنة وقال يستظل بظلها 100 راكب شكا فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما جاء في صفة طير الجنة. قال أحدنا عبد المحمد قال أخونا عبد الله بن سبت عن محمد بن عبد الله بن سبت عن أبي أنس مالك رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر قال ذاك نهر أعطانيه الله يعني في الجنة أشد بياضا من لبن وأحلى من عسل يطير أعناق وكعناق الجزر. قال عمر إن هذه لناعمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلتها أنعم منها. قال هذا حديث معسوم محمد عبد الله بن مسلم وابن أخي من شعب بن زوري عبد الله بن مسلم وخزوري محمد بن مسلم. باب ما جاء في صلة خيل الجنة. قال أحد عبد الله بن عبد الرحمن قال أخونا عاصم عليه قال أحد المسعود عقبة المصري عن سمرة عن أبي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في الجنة من خيل قال إن الله عز وجل أدخلك الجنة إن الله عز وجل أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من يقوت حمراء تغير بك في الجنة عيد شيء. قال سأل رجل وقال يا رسول الله هل في الجنة من يمين قال فلم يقل له ما قال صاحبه فقال إن يدخلك الله عز وجل الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال عدنان سويم النصر قال أخبر عبد الله مبارك عن سفيان عن قبل المصري عبد الرحمن السابق عن نبيه صلى الله عليه وسلم معنا وهذا صعب من عدي المسعودي. قال عدنان محمد اسماعيل بن سمرة الأحمسي وقال حدثنا معاوية عن واصل السابع عن نبيه سورة عن نبيه رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي وقال يا رسول الله إن يحب الخيل أفي الجنة خيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوت له جناحان فعملت عليه ثم طلبك عيد شيء. قال هذا حديث ليس بإسناد بالقوي ولا يعرفه من حديث أبي أيوب من هذا وجهه أبو سورة وابن أخي أبي أيوب يضعف الحديث ضعفه أحمد معين جدا وسمعت محمد بن اسماعيل يقول أبو سورة هذا منكر الحديث يروي مناكر عن أبي أيوب لا تابع عليها. باب ما جاء في سن أهل الجنة. قال عن أبو هريرة محمد راس البصري وقال عن أبو داود قال عن عمر بن أبو العوام قال عن قتادة عن شيخ بن حوشب عن عبد الرحمن بن عمار بن جبر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء ثلاثين أو قال 33 سنة. قال هذا حديث من حسن غريب وبعض أصحاب قتادة رووا هذا عن قتادة مرسل ولم يسندوه ولم يسنده. باب ما جاء في صفة أهل الجنة. قال أحد الحسين بن يزيد الطحان الكوفي وقال عدنا محمد بن فضيل عن ضلال بن مرة عن محمد الثاني عن مرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة 20 و100 صف 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. قال هذا علي بن عبد المقدور هذا الحديث عن عقبة من قتل عن سويم مرة عن أبيه مرسلا ومنهما قال سويم مرة عن أبيه وحديث أبي سنان عن محمد الثاني حسن وأبو سنان اسمه ضراب بن مرة وأبو سنان الشيباني اسمه سعيد بن سنان وبصري وأبو سنان الشامي اسمه عيسى بن سنان والقسملي. قال أحسن الله إليكم. قال أحدنا محمود غيلان قال أحدنا أبو داود قال بان شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو ميمون يحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبة نحو من 40 وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتظنون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال أتظنون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال أتظنون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. ما أنتم بالشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثوب الأسود أو قال كالشعرة السوداء في جلد الثوب الأحمر. قال هذا حديث عن سعيد بن أبي عمرو بن حصين وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. باب ما جاء في صفة أبواب الجنة. قال أحدنا الفضل المصباح البغدادي قال أحدنا معن عيسى القزاز عن خالد أبي بكر ابن أبي بكر عن سعيد بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب أمتي الذي يدخل من الجنة عرضه مسيرة راكب المجود ثلاثة ثم إنهم يضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول. قال هذا عن غريب سعد محمد عن ذلك فلم يعرفه وقال خالد بن أبي بكر مناكبه عن سعيد بن عبد الله. باب ما جاء في سوق الجنة. قال أحدنا محمد إسماعيل قال عن هشام بن عمر قال عن عبد الرحمن وحبيب بن أبي العشرين قال أحدنا أوزاعي قال أحدنا عسام بن عطية عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. وقال سعيد أفيها سوق؟ قال نعم. أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا دخلوا نزلوا فيها بفضل أعمالهم ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشا. ويبرز لهم عرشه ويتبدأ لهم في روضة من رياض الجنة، فيوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، ويجلس أجناهم وما فيهم من دني على كثبان المسك والكافور، وما يرون أن أصحاب الكراتين بأفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله وأنا ربنا، قال نعم، هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة بدر؟ قلنا لا. قال كذلك لا تمارون في رؤية ربكم، ولا يبقى بذلك المجلس رجل إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول لرجل منهم: يا فلان ابن فلان، أتذكر يوم قلت كذا وكذا؟ فيذكر ببعض غدراته في الدنيا، فيقول: يا ربي أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى، فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فامطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط، ويقول ربنا: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم، فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب، فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا يشترى. وبذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. قال: فيقول الرجل ذو المنزلة المرتفعة، فيلقى من هو دونه وما فيهم دني، فيروعه ما يرى عليه من اللباس، فما ينقضي آخر حديثه حتى يتخيل إليه ما هو أحسن من ذلك، أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. ثم ننصرف إلى منازلنا فتلقانا أزواجنا فيقول: مرحبا وأهلا، لقد جئت وإن لك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه. فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار، ويحقنا أن ننقلب مثل من قلبنا. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد رأى سعيد بن عمرو عن الأوزاعي شيئا من هذا الحديث. قوله حدثنا الأوزاعي، تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لأبي عمرو الأوزاعي، واسمه عبد الرحمن بن عمرو. وقوله في الحديث: ويبرز لهم عرشة، صوابها الفتح وليس الضم كما شكلت. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن منيع وهنان وكلام، قال حدثنا معاوية، قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عمي بن سنان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال والنساء، إذا اشترى الرجل صورة دخل فيها. قال: هذا حديث غريب. قوله حدثنا أبو معاوية، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي معاوية الكوفي، وهو محمد بن قاضي من الضرير. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين. سؤال هذا اليوم يقول السائل: لماذا تحصل النسبة للأنصار فيقال الأنصاري والأنصارية ولا تحصل للمهاجرين؟ وأنا أشكره أولا على سؤاله، إن طالب العلم ينبغي له أن يحرص على تثوير العلم وتحريكه، فإذا رأى شيئان يتحاذيان ناظر بينهما، فالأنصار يحاذون المهاجرين، واتفقت النسبة للأنصار ولم تتفق نسبة للمهاجرين، ولذلك ليس في الكتب الستة ولا كتب الحديث المشهورة رجل ينسب المهاجر إلى هذه النسبة، وإنما في بعض من تأخر من المحدثين من ينسب المهاجر نسبة إلى جد الله اسمه المهاجر، وأما نسبة إلى الهجرة فلم ينسب أحد، وإنما وقعت نسبة الأنصار. ووجه ذلك أن الأنصار قبيلتان اثنتان هما الأوس والخزرج، لا يخرج عن هذا أبدا، الأنصاري إما أوسي أو خزرجي، والمهاجرون قبائل كثيرة فلا يتميز بها من ينسب إليها، فصار المهاجرون ينسبون إلى قبائلهم، وأما الأنصار فنسبوا إلى هذا اللقب الذي جعله الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم، لأنه يجمع تينك القبيلتين لا ثالث لهما. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.